بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة أنصار السنة المحمدية، جامعة كردفان، أسبوع العقيدة الدعوي العاشر، تحت شعار قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. محاضرة بعنوان: هذه مفاهيمنا، يقدمها فضيلة الأستاذ محمد زكريا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المثيل، المتصف بكل صفات الجمال والجلال والكمال، المنزه عن كل صفات الرذائل والنقصان، الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم، وميزه وكرمه وفضله على سائر الخلق أجمعين، وخلق السماوات السبع، السماوات السبع والأرضين، فرفع السماوات بغير عمد ترونها، وما جعل فيها من فروج أو شقوق، وفرش الأرضين بساطا، وجعل الجبال فيها رواسي وأوتادا أن تميد بكم، وشق في الأرض البحار والأنهار، وأجرى فيها المياه والعيون، وأخرج فيها من الزروع والثمار متاعا لكم ولأنعامكم، وإن تعدوا نعم الله تبارك وتعالى عليكم لن تحصوها. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، فصلوات الله وتسليماته عليه شهادتنا له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله تبارك وتعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. وبعد، أيها الأحبة في الله، آبائي وإخواني وأبنائي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرن الله تبارك وتعالى ساعاتكم بسعادتكم، وجمعنا الله تبارك وتعالى وإياكم في مستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أسأل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبت أقدامنا ويمنعها الزلل من بعد ثبوتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا على الصراط المستقيم، وألا يكون ما يذكره الإخوان عنا هو مدحا وثناء وتشريفا في دنيانا على حساب آخرتنا. وبعد، عنوان هذه المحاضرة: هذه مفاهيمنا. وقبل أن أتناول المحاور الرئيسية لهذه المحاضرة، أريد أن أضع كلمات هي عبارة عن توطئة لهذه المحاضرة. المسألة الأولى هي أننا إزاء من يخالفنا في منهجنا وأفكارنا ومعتقداتنا وتصوراتنا، نقسم أولئك الذين يخالفون إلى فريقين أو فئتين أو معسكرين كبيرين. الأول، أولئك الذين يخالفوننا النهج اختلاف تضاد لا يمكن معه الالتقاء أبدا، وهؤلاء يتدرجون ويختلفون كذلك بينهم، ابتداء من المنكر لله تبارك وتعالى ووجوده وأنه خالق هذا الكون ورب هذا الكون، الملحد مطلقا، إلى أولئك الذين ينتمون إلى هذه الأمة وينتسبون إليها ويتسمون بأسماء الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رفضوا هذا الدين ورفضوا أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى دستورا وحاكما وشرعة، وهم حتى الآن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والصنف الثاني هم الذين يشاطروننا ويشاركوننا المبادئ والأهداف، ولكنهم ولكنهم يختلفون معنا فقط في ويتفقون معنا حتى في الغايات وفي الأهداف، ولكنهم يختلفون معنا في الوسائل لتحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف. أما الصنف الأول فهم الذين يختلفون معنا اختلاف تضاد، بحيث لا يمكننا الالتقاء معهم والعمل معهم، لا وفق منهج ديني ولا وفق منهج سياسي ولا وفق منهج اجتماعي ولا وفق منهج في سائر مناحي الإصلاح البشري. والصنف الثاني هم الذين يختلفون معنا اختلاف تنوع، ولكنهم يتفقون معنا في الأهداف وفي الغايات وربما حتى في المصادر، ولكنهم يختلفون معنا في الوسائل لتحقيق هذه الغايات. وهؤلاء يمكن أن نتحاور معهم، نتناقش معهم، يمكن أن تكون هناك مواعين تعاون في إطار قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، تتعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا، المسألة الثانية، إننا في أهدافنا ومبادئنا نختلف مع الذين يخالفون في الغاية والهدف، إذ أننا جميع تصوراتنا ومبادئنا وأفكارنا تعتمد على الهدف والغاية التي من أجلها أوجدنا الله تبارك وتعالى فوق أرضه وتحت سمائه. فنحن موجودون في هذا الكون لغاية سامية ولهدف نبيل، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والهدف الثاني هو الإصلاح في هذه الأرض والإبقاء عليها صالحة، لأن الله تبارك وتعالى هيأها لنا بهذه الكيفية واستخلفنا فيها واستعمرنا فيها لنقوم فيها بالإصلاح وليس بالإفساد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كذلك من الأهداف تحقيق العدل فوق هذه الأرض. هذه الأهداف جميعها لخصها الصحابي الجليل الربعي بن عامر يوم أن وقف أمام أحد قادة الكفر، قادة أعتى الإمبراطوريات في ذلك الزمان كما تساوي الدول العظمى اليوم. الربعي بن عامر قال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ثالثا، إننا في مبادئنا وتصوراتنا ومفاهيمنا وأفكارنا نعتمد على مصدرين، وهما القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه مقدمة للمفاهيم التي نريد أن نتحدث عنها، وهي على النحو التالي: المحور الأول قضية الإيمان والإصلاح العقدي، والمحور الثاني قضية الإنسان، نشأته وحياته ومعاده والتفسير التاريخي الصحيح لحياة الإنسان. المحور الثالث الحكم والإصلاح السياسي. المحور الرابع المبادئ الدستورية الهامة أو المهمة وموقف الجماعة منها. المحور الخامس الإصلاح الأسرة والإصلاح الاجتماعي. المحور السادس النشاط الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي. والمحور السابع والأخير هو عن قضايا تتعلق بالسياسة في السودان. أما المحور الأول الإيمان، الإيمان والإصلاح العقدي، لماذا نضعه أولا؟ ذلك لأنه يرتبط بالغاية ويرتبط بالهدف الذي من أجله وجدنا، وهو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن الإيمان بالله هو الركن الركين والأصل الأصيل الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى بدونه عمل، ولأن الإيمان إذا فقدناه فإن حياتنا وآخرتنا تضيع منا سدى. لذلك نحن نركز على هذا الأصل باعتباره الأصل الذي تنبني عليه كل الأصول. لذلك عندما نقرأ القرآن نجد كل الآيات التي تتحدث عن الأعمال الصالحة، كل القرآن ما ذكر صفات المؤمنين وصفات أولياء الصالحين وصفات عباد الرحمن إلا وبدأ الله تبارك وتعالى بالإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد أفلح المؤمنون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. القرآن كله يتحدث عن قضية الإيمان. لذلك هذه المسألة، مسألة الإيمان، بعث الله تبارك وتعالى لتعريفها وتعريف الإسلام والإحسان ملكا. الملك نزل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، يقول الصحابي الجليل والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه على ركبتيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسأل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال عمر بن الخطاب: عجبنا له يسأله ويجيبه، يصدقه، يسأله ويصدقه، يقول له صدقت، أي كأن هذا الزائر يعرف ويعلم بالسؤال أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ثبت، لأن في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لذلك نحن نهتم بقضية الإيمان وبالإصلاح العقدي، ذلك لأننا نعتقد أن الدنيا لم تنصلح والآخرة لم تنصلح إلا بالإيمان الصحيح. لا يصلح أمر وزارة الدفاع ولا وزارة المال والاقتصاد ولا وزارة الاجتماع ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الصحة ولا وزارة الصحة ولا وزارة الثروة الحيوانية ولا وزارات المتعلقة بالبناء والعمران، كل هذه الوزارات نحن في اعتقادنا الجازم أنها لن تنصلح إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وأنا بدأت بهذا لماذا؟ لأن من يخالفنا في أفكارنا ومبادئنا إنما يهتم بوضع برامج يهم الناس في حياتهم الدنيا، أو برامج تهم الناس في حياتهم الدنيا، فهم يقولون لك: نحن نريد نتحدث عن الصحة، عن الطرق والكباري، عن الدفاع، عن الأمن، عن غير ذلك، عن الاقتصاد، عن الصحة. نقول لهم: ما تتحدثون عنه من شؤون الدنيا نحن نعتقد أن له ارتباط وثيق بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ونحن نبدأ بوزارة الدفاع. وزارة الدفاع مرتبطة بالإيمان والتوحيد. عندما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ربط الله تبارك وتعالى الأمن في الدنيا وفي الآخرة ربطه بالإيمان. عندما يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن ربط الله تبارك وتعالى قضية الإيمان، قضية وزارة الدفاع الأمن، بل انتصار الجيوش في ساحات القتال مرتبط بالتأييد والنصر الإلهي. صحيح الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن هذه القوة وحدها لا تكفي، كثرت عدد الجيش وحده لا يكفي، وكثرت عدد المعدات العسكرية وحدها لا تكفي، فقد هزم المسلمون وانثنوا وفروا من ساحة القتال وهم أكثر من 200,000، ولكنهم انتصروا أمام أعدائهم وهم 300 أو يزيد قليلا في مقابل أكثر من 1,000 في غزوة بدر. ما سر ذلك الانتصار؟ هو التوحيد، عقيدة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انظر، هؤلاء الألف لا يأتون إلا إذا كانت الاستغاثة سليمة، إلا إذا كانت الاستغاثة أتت من يعرف الله تبارك وتعالى المستغاث به، حينها تتنزل الملائكة. الآية الرابعة من سورة محمد تتحدث عن القتال، تتحدث عن وزارة الدفاع. يقول الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم تأتي الآية بعد ذلك مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم في ساحة القتال. لذلك نقول لحكومة السودان التي هي تحارب منذ الأربعينات منذ الخمسينات ولم تنفك عن الحرب حتى اليوم، إن جيوشنا وسائر جيوش المسلمين ووزارة دفاعنا وسائر الوزارات الأمنية لم ولن تنتصر ما لم يوحد الناس لله تبارك وتعالى، وما لم تصحح عقائد الناس. لذلك يذهب الشخص وهو محمل بالحجبات ومحمل بالتمائم والتولة، وهو محمل وهو يحلف بغير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله، لا يمكن أن ينتصر في ساحات القتال. الله تبارك وتعالى لا ينتصر لمن يشرك به، لا ينتصر لمن يتوكل على غيره، لا ينتصر لمن لم يفرده بالعبادة، لا ينتصر لمن لا يعرفه. وزارة الاقتصاد والمال مرتبطة بلا إله إلا الله بالإيمان. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه خلق لنا كل ما في الأرض. الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لنا كل هذه الأرض، هيأها لنا. لم يقل الله تبارك وتعالى لو أن وزير المالية تخرج في جامعة الخرطوم أو في السربون أو في جامعة إكسفورد أو في هارفرد، لم يقل الله تبارك وتعالى لو أن وزير المالية كان اشتراكيا في نهجه الاقتصادي أو كان رأس ماليا في منهج الاقتصادي، إنما قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمطار التي تنزل لكي تنتعش وزارة الزراعة وتكثر المحاصيل ولا تكون هناك لا مجاعة لا فجوة غذائية، بركات السماء وبركات الأرض، كل المعادن، البترول من بركات الأرض، الذهب من بركات الأرض، اليورانيوم والحديد والنحاس والفضة، كل هذه من بركات الأرض. الله تبارك وتعالى بيّن ذلك، أن الناس لو آمنوا لأنزل عليهم بركات السماء. لذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لماذا وزارة المال ووزارة الدفاع معا تعتمد على لا إله إلا الله؟ يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا المشركين في جزيرة العرب: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا قرآن. وزارة الشؤون الاجتماعية مرتبطة بلا إله إلا الله. لا تستطيع حكومة ما، بل لا يستطيع أحدا في الكون أن يؤلف بين قلوب الناس وأن يجمعهم إلا الله تبارك وتعالى. صحيح ممكن يجي يقول لي مارتن لوثر كينج بذل مجهود في الولايات المتحدة الأمريكية حتى جاء أوباما إلى سدة الحكم. صحيح ممكن واحد يجي يقول لي نيلسون مانديلا كافح كفاحا سلميا لمدة 28 سنة ثم وصلت جنوب أفريقيا إلى هذا الأمر. ممكن واحد يقول لي المهاتما غاندي وصل إلى توحيد الشعوب هناك في آسيا، لكنني أقول له لم يحدث ذلك أبدا. فحتى الآن العنصرية موجودة، ولكن القوانين هي التي تحد من ذلك. وأقرب مثال ونموذج عندك ما يحدث من نعرات عنصرية بغيضة في كرة القدم، تجد أن لعيبة كرة القدم الأفارقة يعانون مر المعاناة ويشكون مر الشكوى من الشعوب الأوروبية العنصرية التي تمارس الآن. صميلي من إيتو لاعب الكاميرون تقذف له في بعض الميادين الموز يشبه بالقرط لأنهم هذا في إطار العنصرية. لن تستطيع حكومة ما أن توحد قلوب الناس، لكن الذي يجمع بين القلوب هو الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الإلفة التي حدثت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، وهو نبي ورسول معصوم. يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: أولئك فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. انظر هنا هذا السياق، انظر هذا الرباط، رباط القلوب جاء بماذا؟ أولئك فتية أولا آمنوا بربهم، انظر إلى قضية الإيمان. لما آمنوا بربهم زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لماذا ربطنا على قلوبهم بذلك الرباط الأخوي؟ لأنهم عندما قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض دانوا لله تبارك وتعالى هنا في هذه في هذا الجزء من الآية بتوحيد الربوبية. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، ثم ثبتوا توحيد الألوهية فقالوا لن ندعو من دونه إلها، ثم نزهوه فقالوا لقد قلنا إذا انشططا. وزارة الصحة ترتبط بالإيمان، وزارة الصحة ترتبط بالإيمان. عندما يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كله مرتبط بما يحدث في الدنيا من زلازل، من براكين، من أعاصير، من غير ذلك. إذا اهتزت الأرض فتزلزلت فتهدمت البيوت وتحطم العمران، يقول الجيولوجيون ويقول العلمانيون إنها اهتزت نتيجة لضغوط المعادن في الأرض، ولكننا نقول إنها اهتزت أيضا بسبب فساد الناس فوقها هذه الأرض. هذا فهم سلفنا الصالح. لذلك ينقل العلامة ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما اهتزت الأرض في زمانه رجفت خاطب الناس فقال لهم والله ما اهتزت هذه الأرض إلا لذنب اقترفتموه، فوالله لو عادت ثانية ما سكنتكم أبدا. لذلك الذين يتحدثون عن صلاح الدنيا نقول لهم نحن نعتقد أن صلاح الدنيا بالتوحيد. وأختم بحديث في هذا الصدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين 5 خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا أظهر الله فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ويقول وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال إلا أخذوا بالجدب والسنين وشدة المؤونة، وما خفروا العهد إلا سلط الله عليهم عدوا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. إذن لا، قضية الإيمان مرتبطة ب قضية صلاح الدنيا مرتبطة بالإيمان، وكذلك صلاح الآخرة. الله تبارك وتعالى ذكر 25 رسولا. هؤلاء 25 رسول الله تبارك وتعالى عقب وقال كلهم ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لئن أشركت ليهبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك كل عمل ما مبني على إيمان حتى وإن كان صالح ينتهي في هذه الدنيا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا قول الله تبارك وتعالى. لذلك عندما نهتم بمسألة العقيدة إنما نهتم بصلاح حال الناس في دنياهم وفي آخرتهم، أو في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، نحن ندعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونقسم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبدون هذه 3 لا يعتبر الشخص مؤمنا ولا يعتبر موحدا، وإنما يكون مشركا. ويضيف بعض علمائنا حتى الاتباع من ضمن التوحيد، حتى الاتباع مسألة مهمة. العلامة ابن عبد البر في شرح العقيدة الطحاوية يقول: وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أو يقول فهما توحيدان: لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، وهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العلامة ابن عبد البر يفهم أن توحيد المرسل هو من التوحيد، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد. لذلك يقول فهما توحيدان: لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما أمران: أحدهما توحيد المرسل وهو الله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع. وهذا يمثل 90% من منهج الجماعة. ثم التزكية التي يتفاوت حتى أفراد الجماعة، لأنه حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في مسألة التزكية، لكنهم لا يتفاوتون في مسألة التوحيد. ما في واحد فيهم واحد والتاني مشرك، لا. ما في فيهم واحد متبع والتاني، لا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موحدون وكلهم متبعون، ولكن في التزكية يتفاوتون، في تزكية النفوس يتفاوتون. لذلك هذه ما تسمى بالأصول العلمية للدعوة السلفية، ندعو لها في كل مكان، في استاد الكورة ندعو لها، في الجامعة ندعو لها، في الشارع ندعو لها، في السوق ندعو لها، في المكتب ندعو لها. المهندس يسألك أي سؤال تبدأ وتقول اعلم رحمك الله أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. شفت يقول لك آخر حاجة الكورة طلعت بين الهلال والمريخ كم؟ زول يقول لك كده، تقول لك اعلم رحمك الله إن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فمعناه إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأما توحيد الألوهية فمعناه إفراد المولى عز وجل بالعبادة، وأما توحيد الأسماء والصفات فمعناه إفراد الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات والأفعال. ثم تقول له مباراة هلال مريخ طلعت 3-1 لصالح المريخ، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من أين أتينا بهذا النهج؟ سيدنا يوسف عليه السلام في السجن دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، لماذا؟ إنا نراك من المحسنين. لم يجيب. أرجع إلى القرآن، أرجع إلى المصاحف، تجد 7 أسطر سيدنا يوسف عليه السلام بيتكلم كلام ما عنده علاقة بالإجابة. ما يأتيانكما من طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو في علماني سألك وقلت له الكلام ده بيقول زول طلع من الموضوع، سيدنا يوسف ما طلع من الموضوع، أجاب على المبدأ والهدف والغاية، ثم رجع وقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انتهى سطر واحد بس. ما تجي تعمل لي تزع جريدة رياضية وخمسين جريدة سياسية كلها أنا أرى وأعتقد ويتصور ويفتكر، وبعد ذلك تجي تعمل لي صفحة واحدة تقول لي ده شنو؟ تقول لي ده صفحة الدين، يجيب على أسئلة الجمهور أو فتاوى يجيب عليها الشيخ فلان الفلان. لا، هذا ليس بصحيح. هذه هي مسألة تصورنا في الإيمان والإصلاح العقدي. لذا الدعوة هنا نرفعها من هذا المنبر لأئمة وقادة بلادنا الذين ظلوا يحكموننا لأكثر من 23 عام بسم لا إله إلا الله، وما زالت وما زالت القباب قائمة، وما زالت الأضرحة عالية، وما زال القبوريون يذهبون ويطوفون حول قبورهم. إنني عندما أتحدث في هذا الشأن أعود بكم إلى مجلة المجتمع الكويتية في عام 1985 عندما سُرِّل عراب هذا النظام قبل أن يلقى به بعيدا في عام 2000، عندما سُرِّل عن جماعة أنصار السنة المحمدية قال تلك جماعة تهتم بالشرك القبوري، فليترك هؤلاء القبوريين، هؤلاء القبوريون يطوفون حول قبورهم حتى نستولي على قبة البرلمان. استولى ذلك الشيخ 11 عاما على قبة البرلمان، لم يهدم قبة لا ماديا ولا معنويا في صدور السودانيين، وما زالت القباب تبنى وما زالت الأضرحة تقام. الحكم تصورنا للإنسان، سأعود سريعا. عندما نتحدث عن الإنسان والتفسير التاريخي الصحيح له، ذلك لأن هناك أناس أخطأوا في تفسير الإنسان. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن الفيل، والفيل حيوان كبير، وتحدث عن البقرة، وتحدث عن النملة، وتحدث عن النحل وغير ذلك من، وتحدث عن الذبابة، وتحدث عن البعوضة، حشرات وحيوانات. أكبر هذه الكائنات أو الحشرات التي تحدث عنها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الفيل، وأصغرها البعوضة. لكن الله تبارك وتعالى لم يتحدث عن الفيل على كبره إلا في سياق القصة، ولم يتحدث عن البقرة إلا في سياق قصتها، أن يضربوها بالميت لكي يكتشف من القاتل. لكن الإنسان الله تبارك وتعالى تحدث عنه كثيرا وتناول جميع مراحل حياته. الله تبارك وتعالى تحدث عن الإنسان في عالم التراب، تحدث عن الإنسان في عالم الأرحام، تحدث عن الإنسان في الحياة الدنيا، تحدث عن الإنسان فيما بعد الحياة الدنيا وبعد الموت. حتى في التراب لم يكتف الله تبارك وتعالى بذكر التراب فقط، وإنما في كل مراحل تكوين الإنسان الترابي. ما الترابي بتاعنا بتاع السودان؟ كل مراحل الإنسان الترابية تحدث عنه الله تبارك وتعالى. أولا عندما يكون جافا هكذا فهو تراب، وعندما يبل بالماء فهو طين، تحدث الله تبارك وتعالى عن أن الإنسان من طين. عندما يجف الطين من صلصال كالفخار، من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الواحد كان يستغرب إنه ليه ربنا ذكر كل هذه المراحل. أعلم العالمين وأحكم الحاكمين كان يعلم أنه سيأتي أناس ينتمون إلى الحزب الشيوعي أو إلى الجبهة الديمقراطية فيقولون لا، الإنسان لم يكن من تراب ولم يكن من طين ولم يكن، إنما الإنسان كان عبارة عن حشرة في مستنقع القدر، فتطورت هذه الحشرة حتى صارت قردا. أول ما كانت قرد الشك، تطور قرد الشك إلى قرد السعلات، وتطور قرد السعلات إلى قرد الغوريلا، وتطور قرد الغوريلا إلى قرد الشمبانزي، وتطور قرد الشمبانزي إلى إنسان، وبين الشمبانزي وبين الإنسان كائن منقرض لا نعرفه حتى الآن. هذا الكلام من أين أتى به؟ نظرية داروين، كتاب أصل الأنواع، كتاب أصل الأنواع ونظرية البقاء للأصلح، الذي يزعم فيه داروين أن الكون كله وجد من خلية واحدة واقعة في مستنقع، وأن الكون كله تكون من كائنات بسيطة إلى كائنات دقيقة، ومن خلايا بسيطة إلى خلايا معقدة، وأن الكائنات الموجودة في الكون اليوم خاضعة لقانون الانتقاء الطبيعي، أي قانون البقاء للأصلح. فالكائنات كلها تعاني من التغيرات المناخية، فالتي استطاعت البقاء بقيت، والتي لم تستطيع البقاء اندثرت. وهذا كله في كتاب أصل الأنواع لداروين. ثم الله تبارك وتعالى تكلم في عالم الأرحام أيضا. لم يكتفي المولى عز وجل بذكر أن الإنسان يتكون فقط في الرحم، كان يكفي أن يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، كانت هذه الآية تكفي. لكن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بهذا، وإنما قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لم يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في كلية الطب باتفاق العلمانيين، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم المجهر الإلكتروني باتفاق العلمانيين، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الموجات الصوتية، لكنه تحدث عن هذه المراحل بتواريخها الدقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما علقة ثم 40 يوما نطفة ثم علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يأتيانه ملكان فينفخان فيه الروح. كل الطب في العالم الدنيا كلها الآن بتعرف إنه حياة الجنين في بطن أمه تبدأ بعد 120 يوم. بالله أسألكم بالله أيها العلمانيون، أسألكم بالله أيها العلمانيون، إذا لم يكن في القرآن إلا هذه الآية أليست دالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن في القرآن خبر يصدق إلا هذا الخبر، ألم يكفي بأن تؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ثم بعد ذلك. لذلك نحن انظر إلى الفرق بيننا وبين العلمانيين جميعا عندما نطرح مفاهيمنا وعندما نطرح أصولنا وعندما نطرح مبادئنا وأفكارنا. انظر إلى الفروقات الجمة. نحن نضع لك برامج تهتم بك في رحم أمك وفي الحياة الدنيا وفي دخولك القبر وفي خروجك من القبر. الآية أمتني اثنتين وأحييتني اثنتين، أربع حياة في عالم الأرحام، لا تعب لا على الجسد ولا على الروح. في عالم خروج من الأرحام في الدنيا التعب في الجسد والروح تبعا لذلك، ولا أحد يعرف حقيقة الروح. الروح أمر تحدي للطب وللعولمة ولكل البشر حتى الآن. أطباء أوروبا قالوا دايرين نعرف ما هي الروح. أدخلوا شخص حكموا عليه بأنه ميت لا محالة، ومن أجل فائدة الاختبار العلمي لكي يعرف الروح فأقاموا بصنع تابوت ليست له مسامات لا يجعل شيئا نافذا من داخله، فأدخلوا ذلك الميت وأحكموا عليه القفل، خرجت الروح. كانوا يعتقدون عند خراج الروح ربما يرون دخانا بلون ما، أو ربما ينكسر الزجاج فيعرفون حقيقة ما، ولكن الشخص مات قبل أن يروا شيئا من دون أن يروا شيئا ومن دون أن ينكسر الزجاج. فتحوا بعد ذاك الجسم بعد ما مات، قالوا طيب نوزن نشيف. قال لكم معروف في قوانين الطبيعة لناس الطبيعة خاصة الشيوعية وبتاعين الفيزياء، معروف إنه كل شيء في الدنيا أخذ منه شيء ينقص ولا يزيد ينقص. لما وضعوا الروح لي في الميزان وجدوا أنها زادت، لذلك طلعوا بنتيجة ما شاء الله. هؤلاء العلماء قالوا الروح شيء وزنه بالسالب. وزنه بالسالب بالله؟ ده كل علمكم؟ هذا مبلغ علمكم ما شاء الله. الروح شيء وزنه بشنو يا جماعة؟ سالب. عارفين وزنه بالسالب، كلنا نرفع الجنازة عارفين أدقل من شنو يا جماعة؟ أدقل منا لما الروح موجود. لتظل الآية باقية متحدية كل الخلائق ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوعية والعلمانيين يقول لك أن إحنا ما عندنا علاقة بك، تبقى مسلم تبقى كافر تبقى لا ديني تبقى بوزي، أن إحنا برنامجنا اقتصاد دايرين نعالجك دايرين نبني لك كبري نعمل لك مدرسة دايرين، ما عندنا علاقة بك في القبر. تقول لا إله إلا الله ما تقولها، تجيب على سؤال من ربك ولا ما تجيب، ما دينك تجيب ولا ما تجيب، من هذا الرجل الذي بعث فيك، تدخل الجنة والنار ولا ما تدخل. بالله يا جماعة أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أي الفريقين؟ زول بيهتم بحياتك في أربع أطوار، في بطن أمك بيمنع الإجهاض، في بطن أمك بيمنع الاعتداء عليك، يحفظك وأنت نطفة. زول بيهتم بك في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا زول بيهتم بك لتكون آخر كلامك لا إله إلا الله عشان تسعد بعدين. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أين دخل؟ دخل الجنة. زول بيهتم بك في عذاب بيهتم بك لما تدخل القبر، بيجي يدعو لك بيقول اللهم ثبته عند اللقاء، اللهم ثبته عند اللقاء لتجيب على سؤال الملكين ليتحول قبرك إلى روضة من رياض الجنة. زول بيهتم بك بعدين عشان تكون في خلود دائم في النعيم المقيم، تجي تتبع لي زول وقته كله ما عارف نحن مع الطيور ما بنعرف ليها خرطة ولا في إيده جوا السفر، وما عارف ترمرم رمرم رم ونسكب مطر الدم بيرزاز الدم حبابك، وما عارف وقتك كله مع زول لا يهتم إلا ببطنك ولا يهتم إلا بهذا الجسد الذي سيتحول ويأكله الديدان. لذلك قضية التفسير، ليه أنا وضعت القضية دي بعد الإيمان يا جماعة؟ لأنه هناك من هناك نظرية داروين التي غيرت وأثرت، وهي واحدة من العوامل التي قادت إلى العلمانية بل اللادينية بل الإباحية. نظرية داروين هي التي قادتنا إلى هذا، إلى ما نحن فيه من إنكار الدين اليوم. أسوأ ما في نظرية داروين أنها ألغت وعطلت فكرة الغاية والقصد، فكرة الغاية والقصد. لأنه عندما يكون الإنسان فقط حشرة في مستنقع قذر وتطورت، يكون الإنسان ما عنده غاية ولا شيء يا جماعة ولا قصد. وبالتالي تصبح الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تصبح هذه الآية لا محل لها من الإعراب، وتفسير التاريخ يصبح خاطئ. لأن أولئك يقولون الإنسان لما مرق قرد الشمبانزي وبقى إنسان كون المجتمع المشاعي الأول. هذا المجتمع المشاعي الأول فيه مشاعية المرأة ومشاعية الأرض ومشاعية المال، وتعود الشيوعية كذلك بهذه المشاعية، وهذه ستكون نهاية الدنيا ونهاية التاريخ. المحور الثالث: الحكم. الثالث، أيوة، المحور الثالث: الحكم والإصلاح السياسي. نحن في الحكم نقول إن الحاكمية لله تبارك وتعالى، نستمد تشريعاتنا التي تنظم علاقتنا بالله وعلاقتنا بالمسلمين وعلاقتنا بغير المسلمين وعلاقتنا حتى بالحيوانات وعلاقتنا حتى بكوكب الأرض بما فيه من بيئة وأشجار وغير ذلك، كلها مرتبطة بالله تبارك وتعالى. ولذلك عندما نقول الحاكمية لله نعني حاكمية التشريع، ونقول بأن القرآن يجب أن يكون منهجا ودستورا ومهيمنا. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن منهج حياة، لذلك منهج حياة. لذلك أيها الإخوة، عندما نقول الحكم لله نعني بأن حق التشريع ليس إلا لله تبارك وتعالى. لذلك في تصورنا في دولة نكون نحن في قيادتها، فإن برلمانها أو مجلسها التشريعي ينبغي أولا أن يكون من أفاضل ومن علماء ومن أفاضل الأمة، ولا يكون من جهالها. ده واحد. لماذا؟ لأن مسؤوليتهم كبرى في التشريع، ليست لديهم مساحة لوضع تشريعات عقابية فيما يتعلق بالحدود، لأن الله تبارك وتعالى حسم أمر الحدود، سواء كان حد الردة أو الزنا أو شرب الخمر أو الحرابة أو البغي أو غير ذلك من أو السرقة. هذه الحدود أمرها حسم إلى قيادة الساعة. يعني لا يجوز أن نعرض قانون لكي يجرم لنا أو لا يجرم أو يضع العقوبة للسرقة الحدية، أو لا يمكن أن نضع الزنا في البرلمان ليجاز كجريمة أو لا. عندنا جريمة مقطوع بها وعقوبتها محددة، كجريمة في وصفها انتهت، وكعقوبة في وصفها انتهت. في إطار التقنين يمكن أن نضع مادة في القانون الجنائي لنقول المادة 100 مثلا جريمة الزنا، يعتبر مرتكبا جريمة الزنا كل شخص يواطئ امرأة مثلا، يواطئ امرأة وطئا كاملا بغير رباط شرعي، ده التعريف. طوالي بعد العقوبات، من يرتكب جريمة الزنا ألف، إذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب. ب إذا كان محصنا بشروط الإحصان حسب الشريعة يرجم حتى الموت. ما تجي ما تضحك، ما تضحك بسخرية، ما تسخر، لأنه بعد شوية سخريتك دي حتمشي تضعك في مكان ما كويس. شفت لو عملت كده ذاته وضحكت ما بيكون بقيت مؤمن، لأنه حتى لو رجمت، حتى لو قطعت يد السارق وانت قاعد تضحك، او وجدت حاجة في نفسك لسه ما آمنت. لقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم، ده البضحك بهنا ده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه التفسير تيسير الكريم المنان يقول: فالتحكيم لكتاب الله ولرسوله من باب الإسلام. يعني كونك مجرد تحكم الحد كده يا داب بقيت مسلم من باب الإسلام، ورفع الحرج عن صدورهم من باب الإيمان كده يا داب بقيت مؤمن، والتسليم لله تبارك وتعالى تسليما من باب الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب الثلاثة فقد استكمل أركان الإيمان. ففي دولة فيها مجلس تشريعي سلفي، مجلس تشريعي سني، أعضاء البرلمان ليست لديهم سلطة في وضع تشريعات جديدة في الحدود، كما ليس لهم سلطة في وضع تشريعات جديدة في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي الحتة دي اتحدى بعدين في بعد المحاضرة دي أي شويعي يدخل ويقول هو قوانينه أفضل من كده، حد أي علماني يجي يدخل يقوله قوانينه أفضل من كده. ثم أن دور البرلمان في دولة سلفية أو سنية في التعازير في العقوبات الحاكم يضع ما شاء من التعازير، وهذا اجتهاد الفقهاء، اجتهاد أئمة المسلمين. إذن الدور الوحيد يلقى نفسه كمشرعين للعقوبة، المخدرات عقوبة ولا جريمة ولا ما جريمة، مثلا خيانة الأمانة جريمة ولا ما جريمة، ترك الصلاة جريمة ولا ما جريمة، دي كلها وضع كعقوبة يضعها المشرعون في البرلمان ويضع لها العقوبة المناسبة بحيث أنها لا تصل إلى درجة الحد. هذا دور السلطة التشريعية. ولذلك عندما نقول الحاكمية لله نقول إنه السلطات الثلاثة تخضع لشريعة الله، وحتى لا يقال إنه نحن عندما نتناول الشريعة نقصد فقط الحدود، لا، قوانين الأسرة والأحوال الشخصية ينبغي أن تكون موافقة للشريعة، وكذلك قوانين المعاملات المدنية من تجارة وبيوع وغير ذلك ينبغي أن تتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية. ولذلك الجماعة عندما تتعاطى السياسة فإنها لا تحترفها. بيجيني واحد هنا بيقول لي حددوا لنا موقفكم يا أنصار السنة، أنتوا حزب سياسي ولا جماعة دينية؟ نحن بنقول له جماعة دينية تعمل على الإصلاح العقدي والإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، بل تعمل في كل مناحي الإصلاح. عشان كده شيوخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كاتب كتب في العقيدة وكتب في الهدوء للنصارى وكتب في الردود للشيعة والفرق الضالة، وكاتب برضو كتاب في السياسة الشرعية، الإصلاح في كل مجالات الحياة. المحور الرابع الدستور، وأنا مشيت من الحكم كثير لسبب أنه حتى الكلام في الأشياء القادمة متعلق بالحكم والسياسة. الدستور، الآن نحن نقول القرآن دستورنا، كل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يقولون نريد للقرآن أن يكون دستورا للأمة ومنهج للحياة. العلمانيون يرفضون. من هم؟ محمد وأحمد وعبد الله وطه وياسين، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. دونكم الآن تونس، وصلت جبهة النهضة، حزب النهضة وصل إلى الحكم، محمد الجبالي، لكن المظاهرات كل يوم من قبل العلمانيين، بل تجمع كل ألوان طيف العلمانيين في مواجهة الأخوان المسلمين هناك وفي مصر. الآن مرسي في مؤسسة الرئاسة، برلمان انتخب أطاحت به المحكمة الدستورية التي عين قضاتها المخلوع مبارك، ثم رئيس جاء به ولكنه مغلول الأيدي. غالبية تأتي ببرلمان ولا تحكم بالشريعة، رئيس يأتي بالغالبية ولا يحكم بالشريعة. يطلب منه أن يكون لجنة تأسيسية لتكوين الدستور، لإنشاء أو صناعة الدستور، لكن غالبيتها علمانيون وإلا فلتزعف إلى الجحيم. لذلك عندما نقول الدستور، هل مبادئنا وأفكارنا تتناقض مع المبادئ الدستورية المهمة؟ أهم المبادئ الدستورية الآن مبدأ سيادة حكم القانون، لأن احنا بندرس في كلية القانون جامعة الخرطوم في سنة أولى، درسنا واحد علماني اسمه المعز الهادي لم يدرس الشريعة الإسلامية، حضر في كامبريدج وكانت المادة باللغة الإنجليزية. المعز يكتب في السبورة The Doctrine of Rule of Law، مبدأ سيادة حكم القانون. يكتب إنه The first person who established this doctrine or principles of the rule of law is Dicey. اللي هو شنو؟ اللي هو العالم دايسي، فرنسي. طيب نبدأ بالمبادئ، ما هو المبدأ الأول؟ The first rule قال equality in front of the law. Equality in front of the law. اللي هو شنو؟ المساواة أمام القانون. يقول لك دايسي سيت every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary tribunal amenable to the jurisdiction of the realm. معناها كل شخص مهما كانت مكانته أو مهما علت سلطته فهو خاضع لمحاكم شنو؟ لمحاكم البلاد. أنا قلت له لا يا دكتور المعز، هذا الكلام ليس صحيح. This doctrine is the doctrine of Muhammad. Peace and mercy of Allah be upon him. The first person who put equality in front of the law is the prophet of Muslims, Muhammad. He said to his daughter Fatima, if Fatima, my daughter, committed a crime of theft, I will cut her hand. قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معنون في الكتب المساواة أمام شنو يا جماعة؟ أمام القانون. قال فالذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد شنو؟ لقطع محمد يدها. بالله المبدأ ده وضعه محمد صلى الله عليه وسلم ولا وضعه دايس؟ ليه يقول لنا وضعه دايس؟ ليه يقولوا مبدأ المساواة وضعه دايس؟ المبدأ الثاني وضعه دايس قال absence of arbitrariness، اللي هو غياب التعسف. غياب التعسف وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت أخذت له مال فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. أيها العلمانيون، ما معنى سيادة حكم القانون؟ سيادة حكم القانون باختصار معناها خضوع كل سكان الإقليم في الدولة المعينة أو البقعة المعينة لقانون واحد يستوي فيه الضعيف والقوي، يستوي فيه الصغير والكبير، يستوي فيه كل الناس، وبذلك لا حصانات موضوعية على السادة وعلى الكبراء. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حصانة؟ هل وضع الخلفاء الراشدون لأنفسهم حصانة؟ لم يضعوا. نقول نحن نؤمن بسيادة حكم القانون، لكن السؤال: أي قانون؟ القانون سيادة حكم القانون الرباني يسود بين كل الناس، هذا مبدأ نضع ونقره في الدستور. المبدأ الثاني هو مبدأ الفصل بين السلطات. برضو يجي الدكتور يقول لك the doctrine of separation of powers، مبدأ الفصل بين السلطات. يقول لك المبدأ ده جابونا جون لوك ومونتسكيو وجان-جاك روسو اللي هم قادة الثورة الفرنسية، لكن أورد العلامة الدكتور أكرم ضياء العمر وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كتابه الإسلام والوعي الحضاري، قال أكرم ضياء العمر قال إن الإسلام سبق كل المناهج بوضع الفصل بين التشريعات. شنو يعني مبدأ الفصل بين السلطات؟ مش الفصل بين التشريعات، الفصل بين السلطات. في الدولة الحديثة في سلطة تشريعية، في سلطة تنفيذية، في سلطة قضائية. أورد أثر أكرم ضياء العمري، أورد أثر قال هناك أثر إنه معاذ بن جبل أرسل خطاب إلى عمر بن الخطاب وهو قاضي، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والي، قال إن معاوية يتدخل في شؤون القضاء، ده والي وده قاضي. فقال له، والعهد عنده أيها الإخوة، العهد عنده أكرم ضياء العمري من دعاة الدعوة السلفية ومن الأساتذة السابقين في جامعة المدينة المنورة، أنا إنما أنقل منه ولا أعرف الآن صحة الخبر لكن في إطار السياق. قال فأرسل عمر بن الخطاب خطابا لمعاوية يقول له ليس لك سلطة على معاذ، ففصل بين الشؤون القضائية وبين الشؤون التنفيذية. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده جمع بين السلطات الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، فكان هو ينزل الوحي ويتلقاه ويقول الأحاديث وهي أيضا وحي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم بين المتخاصمين بما أراه الله تبارك وتعالى، فجمع بين السلطات. لكن الغاية والهدف الذي من أجله دعا الداعون إلى الفصل بين السلطات لا يتوفر، لا يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ادعوا للفصل بين السلطات، قال إذا تجمعت السلطات كلها في يد شخص واحد حيكون مستبد، إذ يكون هو المشرع والقاضي والمنفذ، وبالتالي يكون هو الخصم وشنو والحكم في آن واحد. لذلك اقتضت الضرورة فصلهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح الله تبارك وتعالى صدره، هو الذي أخذ حظ الشيطان منه، هو الذي زكاه الله تبارك وتعالى، هو الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه لعلى خلق عظيم، هو المعصوم. لذلك لا يمكن أن يستبد ولن يستبد ولم يستبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخلفاء الراشدين عندما جاءوا، أول خليفة جاء عين منه قاضي. يا جماعة، أبو بكر الصديق ما فهم أنه هو حاكم وقاضي في آن واحد، صحيح ولا ما صحيح؟ بل أعطى القضاء لمن؟ لعمر بن الخطاب، بدليل أن عمر بن الخطاب جاء بعد عام وقال يعني قدم استقالته، قال أنا كيف أستحيل راتبي وأنا قاضي بين أناس عرفوا الحقوق والواجبات. ده دليل على أن أبو بكر الصديق فهم أنه ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان هو الحاكم المنفذ وأعطى عمر بن الخطاب سلطة القضاء. وهناك أهل المشورة، أهل الرأي الستة، أهل الحل وشنو؟ الحل والعقد، في سلطة تشريعية يستشيرهم أبو بكر الصديق. الدليل في أي حاجة ما يعرفها، لما جاءت امرأة تسأل عن ميراث الجدة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل الحل والعقد، قال لهم ما ترون في ميراث الجدة؟ فقال أحد الصحابة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطيت السدس. لذلك مبدأ الفصل موجود، خاصة في هذا الزمان الذي ضعفت فيه النفوس. الدعوة لا ترى غضاضة في الفصل بين شنو يا جماعة؟ بين السلطات، وأنه لا يتعارض مع دين الإسلام على الإطلاق، بشرط إن الأحكام، هذه الأحكام والتشريعات تكون وفق شنو يا جماعة؟ وفق شريعة الإسلام. المبدأ الثالث مبدأ حقوق الإنسان، مبدأ حقوق الإنسان والحريات الأساسية. نحن لسه في في في في في المبادئ، الحريات اللي هو صحيح الأصل، المحور الرابع. المحور الرابع محور حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ليه ده نتناول؟ الدنيا دي كلها ليلة تتكلم عن حقوق شنو يا جماعة؟ الإنسان. وأنا الآن موظف في حقوق الإنسان. الأمم المتحدة أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة، يتناول الحقوق الاقتصادية، حقوق السياسية، حقوق الثقافية، الحقوق الاجتماعية. وهذه الحقوق جعلت لها آليات لتنفيذها، محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن الدولي، الآن المحكمة الجنائية الدولية. ثم بعد ذلك توالت تشريعات حقوق الإنسان. بدأت حقوق الإنسان بالجيل الأول وهو جيل الإعلانات، زي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الجيل الثاني من المواثيق الدولية، وهو الجيل الثاني وهو العهود، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. جاء جيل العهود، ثم جاء جيل المعاهدات أو الاتفاقيات، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية المرأة، اتفاقية كذا. ثم هذه الأيام جاء جيل القرارات. يقول لك اتخذت الأمم المتحدة شنو؟ قرار ضد السودان، قرار ضد ليبيا، قرار في شأن سوريا. الآن جاء زمن القرارات. إذن مصادر الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان أربعة: الإعلانات، العهود، الاتفاقيات والمعاهدات، ثم القرارات الملزمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. نحن نقول مسألة حقوق الإنسان كأصل نحن لسنا ضدها، نحن ما عندنا مشكلة ومرض مع المصطلحات، لا، بنزن المصطلح في ميزان الكتاب والسنة، إذا وافقوا ما وافقه نأخذ به، وما لم يوافقه نتركه. كون للإنسان حقوق، نحن في هذه الدعوة نقر بأن للإنسان حقوق قبل أن ينزل في كوكب الأرض. والحقوق دي كمان أهم حقوق، حتى حقوق الإنسان بتقسم بالحقوق المرتبطة بالذات والحقوق التي لم ترتبط بالذات وإنما تتعلق بها. فمن الحقوق المرتبطة بالذات حق الحياة، ويرتبط بحق الحياة الحق في الطعام والحق في الشراب والحق في الكساء والحق في العلاج والحق في التنقل، دي حقوق مرتبطة بشنو يا جماعة؟ بالحق في الحياة. أما مسألة الحق في الحياة فحسمت تماما. الله تبارك وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. في آية أخرى بقية الحقوق قبل أن ينزل آدم عليه السلام في الجنة فوق، ربنا لما قال له أهبطا جميعا أهبطا جميعا، طوال الله تبارك وتعالى ثبت الحقوق الأساسية، قال: إن لك ألا تجوع فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كل العالم ده يجور حول هذه الحقوق الآن: الحق في السكن right to housing، الحق في الطعام right to food، الحق في الصحة right to health، الحق في الشراب right to water. كل الحقوق العالم بيدور حولها. لخص الله تبارك وتعالى في هذه الآية في 4 كلمات: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تجوع، الحق في الطعام، لا تعرى، الحق في الكساء، لا تظمأ، الحق في الشراب، لا تضحى، الحق في السكن، الحق في المأوى، الحق في كل شيء. لذلك نحن لسنا ضد حقوق الإنسان، لسنا ضد أن يكون للإنسان حق على الإطلاق، ولكننا نقول: ما هي المصادر التي يستقى منها حقوق الإنسان؟ أنا أقول لكم كلام لا تستعجبوا فيه. القوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان ينقسم لقسمين: القانون الدولي لحقوق الإنسان ويسمى بالقانون في زمن السلم، والقانون الدولي الإنساني وهو القانون في زمن الحرب، وهي اتفاقيات جنيف 4: الغرقى وحماية الأسرى وحماية المدنيين. اتفاقيات جنيف 4، اتفاقية جنيف 4 تسمى قانون الحرب Law of War، أو تسمى بالقانون الدولي الإنساني. إذا رجعتم إلى الاتفاقيات 4 تجدوها هي خطابات ونصائح وتعليمات أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين من لدن أبو بكر الصديق والمتعاقبون إلى قادة الجيش في القتال. شفتوا آداب القتال؟ لعمر بن الخطاب يرسل أمراء الجند يقول لهم: لا تقتلوا شيخا، ولا تقتلوا صغيرا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تحرقوا زرعا، ولا تقطعوا شجرة، ولا دي نفس القواعد. حتى اتفاقية الأسرة اللي بتتكلم عن الأسرة، سورة محمد اتكلمت عن الأسير، قال: فإما منا وإما شنو، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب شنو أوزارا. فالمن والفداء، والمن معناه إطلاق الأسير بلا مقابل، المن معناه إطلاق الأسير بلا مقابل، والفداء إطلاق الأسير بشنو يا جماعة؟ بمقابل. 95% من اتفاقية من القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب هي تعاليم قواعد الحرب في الإسلام، أخذوها مننا وصاغوها بطريقتهم وجابوها صدروها لنا جديدة باسمه. أما لما أقرأ اتفاقية الطفل لسنة 89 السودان موقع فيها، فذلك الأمر العجاب. أي زول مكذب الكلام ده يعمل الآتي: جيب اتفاقية حقوق الطفل، وجيب كتاب ابن القيم الجوزية بعنوان كتابه بأل كتاب بيتكلم عن تحفة الودود في أحكام المولود. لما تجيب تحفة الودود في أحكام المولود وتجيب الكتاب بتاع اتفاقية الطفل، تلقى كأنه نقله بالنقل. يقول لك: الجنين من حق المحافظة عليه وشنو في بطن جنو، أول حاجة الجنين هناك. اتفاقية الطفل يقول لك: الجنين ميلادي من عمر شنو يا جماعة؟ من عمر يوم. الشريعة متقدمة، الشريعة تعتبر الجنين من شنو يا جماعة؟ من نطفة في بطن أمي. ابن القيم بيقول: الجنين بعد ما يولد يجي يعمل له شنو؟ يجي يؤذنه نعم عليه. لأول كلمة تطرق شنو يا جماعة؟ تطرق أذنه هو لا إله كلمة التوحيد. الجماعة دي لك ما بقولوا الكلام ده لأنه ما شنو يا جماعة؟ ما مستقل. نتفوق عليهم هنا. في اتفاقية الطفل يقول لك بعد ذلك تسميه اسما حسنا. يسميه اسم شنو؟ ابن القيم بيقول لك تسمي ولدك اسم شنو؟ هاي ما تسمي بحش، ما تسمي دحيش، ما تسمي كلب، تسمي شنو؟ ولذلك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء التي وجدها في العبودية لغير الله تبارك وتعالى، أو حتى إذا كان اسم يدل إلى دلالة سالبة. مثلا الصحابي الجليل حزن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل، قال لا أنا لم أكن أغير اسم سمالي شنو أبي، فظل بهذا الاسم حزن. من سلالته واحد قال من العلماء ما أذكره الآن، سعيد بن المسيب، قال فلا يزال الحزن في أسرتنا أو في بيوتنا منذ أن رفض جدنا شنو؟ نعم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس بلدون كده شنو؟ كشرانين حزنانين. ليه؟ لأنه رفض تغيير الاسم من حزن إلى شنو؟ إلى سهل. وبالجملة تلقى الحقوق كلها موجودة، بيقول لك الحق في الشهادة والحق في الجنسية والحقوق. نحن عندنا الحق إلى حق الانتماء والانتساب، بنكتب مسلم، كل الحقوق دي موجودة. لذلك الاتفاقية الأكثر اتفاقا بين دول العالم هي اتفاقية حقوق الطفل، وقعت عليها كل دول العالم ما عدا دولتين، الصومال والولايات المتحدة الأمريكية. في اتفاقية عاملة إشكال هي اتفاقية سيداو. طيب أريد أن ألخص أقول في موقفنا في حقوق الإنسان، نستقي كل الحقوق من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خالفت المواثيق الدولية قوانيننا، شريعتنا الإسلامية، كتاب ربنا، فإننا لا يمكن أن نلوي أعناق الآيات أو نستجيب ونخضع ونتنازل عن شرع ربنا لصالح القوانين البشرية لحقوق الإنسان. وحينها أيضا نستند إلى حقوق الإنسان في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتحدث عن احترام الأديان والعادات والتقاليد. إذا بيحترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذا لا يمكن أن يمنعنا الإعلان العالمي حقوقنا المنصوص عليها في الشرع. لما نجي نقول شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل بآية من القرآن، لا نقبل مبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بشنو يا جماعة؟ فيما يتعلق بالمساواة الكاملة. لما يجي يقول يتساوى المسلم والكافر، ما في أي تمييز على أساس الجنس والعرق والنوع وكذا، بنقول له لا، نحن بنوافقك في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نوافقك في كل نصوصها ما عدا كلمة واحدة بس طلع علينا برا. كل الناس يولدون شنو يا جماعة؟ يولدون أحرارا. الكلام ده قبل كده قال عمر بن الخطاب، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نقبل الكلام إنه يولدوا أحرار، ما في فرق بينهم على أساس الجنس، نعم، اللغة، نعم، الأصلي، نعم، الموطن، نعم، القبيلة، نعم، الاتجاه السياسي، نعم، الجنس، نعم، الجنس بين ذكر وأنثى، نعم، الدين، لا، الدين لا. كلمة واحدة بس عندنا فيها مشكلة، على أساس الدين نميز في بعض الأحكام. وبالتالي نقول إنه التعاليم التي وضعت الآن في حقوق الإنسان، إذا كان الدين لا نقبله، وإذا كانت قيم بشرية جاءت جزء منها موافقة للدين، فما وافق شرعنا وما وافق ديننا ورضيت بها الأمم، لا نقول لهم لا تقبل شنو، لا نقول لهم لا تسلكوا بعض تعاليم ديننا، لا، ولا نقول لهم لا نعارضكم لأنكم أتيتم بها من عندكم، لا، نقول نوافقها طالما لم تخالف شرعنا. ولكن لا يمكن أن نترك الدين قضية من قضايا من قضايا حقوق الإنسان مرتبطة بالحكم ومرتبطة بالسياسة ومرتبطة بحقوق الإنسان، قضية العدل والمساواة. الآن كل الناس يتكلموا عن العدل، وشنو يا جماعة؟ العدل والمساواة. عندنا نقر المساواة في أصل الخلائق، الآية 63 في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم مكرمين كلهم سواسية، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انتهى الأمر هنا. لذلك الشريعة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم واضح قال كل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على لأسود، الفرق بين الناس في شنو يا جماعة؟ إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الشريعة الإسلامية حسمت مسألة التمييز العنصري ومسألة العنصرية، ما عندنا عنصرية. عشان كده المشكلة التي نشأت في جنوب السودان ما عندنا ليها. زمان تمشي المركز العام لجماعة أنصار السنة بتلقى سليمان إمام المسجد من الجنينة مسلاتي، وبتلقى يوناس بول ديمانيال من هو مش كده يا عم دكتور يوناس من نعم من ملكال، وبتلقى شيخ الهدية من وين جعل، وبتلقى محمد عمر شايقي، وبتلقى من كردفان، بتلقى من كل إيتان. أنا ذكرت أسماء فقط يذكر الناس، كلهم بتلقاهم في مكتب واحد. هذه ليست قضيتنا، مسألة التمييز العنصري ليست قضية عندنا، محسومة تماما. لا نميز بين أبيض وأسود، لا نميز بين عربي وغير عربي. لذلك أنتم الآن إذا ألقيتم نظرة لهذا الجمع تجدونهم نزاع قبائل ومختلفون، وليست لدينا مشكلة أصلا مع اختلاف ثقافات الناس، لقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة، ما عندنا مشكلة كونك تتكلم برطانة الزغاوة، ما عندنا مشكلة كونك تتكلم برطانة الدينكا، ما عندنا مشكلة في الدعوة كونك تتكلم برطانة الهوسة، ولا بنسخر كونك تتكلم برطانة. تلقى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة كاتب باب جواز تعلم لغة الأعاجم، باب جواز تعلم لغة الأعاجم. هاي ما في مشكلة أصلا. أكيد عمرو بن عبد الله بن عمر قال ذهب وتعلم العبرية والسريانية في شهر، بس شفتوا ناس شطار كيف يجيني أنصار سنة يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ما عندي ما مشكلة، يجيني واحد تاني يقول لي by the name of Allah the most gracious the most merciful ما عندي ما مشكلة، يجيني تاني يقول لي ونوم دو ديو لو كليمونت أو كيماني فاس كليمونت ما عندي ما مشكلة، يجيني واحد رابع يقول لي شروع كرتامول من سيتي نهام والله بيخشين وهلا مهرجان كي ما عندي معه مشكلة، ما عندي معك مشكلة قولها بأي طريقة، قولها زي ما داير، ما عندنا معك مشكلة. لكن دايرينك تدعو إلى شنو في النهاية؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك الدين الإسلامي حسم مسألة العنصرية. المحور الخامس الأسرة، أو السادس الأسرة والإصلاح الاجتماعي. نحن نرى أن الحياة الزوجية نواة الأسرة، تشاركنا المواثيق الدولية، العهد الدولي حقوق المدنية والسياسية والثقافية الاجتماعية، كل بيقول حق الإنسان في تكوين شنو يا جماعة؟ في تكوين أسرة. لكن نختلف معهم في أن بعض تشريعاتهم وبعض أنظمتهم حادت وانتكست وعادت إلى منهج أسوأ أمة مرت بالتاريخ، وهي الإباحية والمثلية. في بعض الدول أعطت حق الرجل يتزوج شنو؟ الرجل والمرأة تتزوج شنو؟ المرأة. وبالتالي المادة 16 من اتفاقية سيداو تتكلم عن الحق المتساوي في الزواج. وجنوب أفريقيا الآن كدولة، جنوب أفريقيا قوانين الآن تسمح لرجل يتزوج رجل وامرأة متزوجة امرأة، والآن موجودون في دولة جنوب أفريقيا، دولة نيلسون مانديلا. نحن بنقول لك الحق أن تكون أسرة، لكن بالفطرة الشرعية. وأن الزواج نواة الأسرة، والأسرة نواة المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم نواة ماذا؟ نواة الأمة الإسلامية، نواة الأمة المسلمة. وعندما نقول الأمة المسلمة فإن دائرتها تتسع من دائرة الدولة، الدولة بحدودها الجغرافية اليوم التي صنعها المستعمر. فعندنا المسلم في البوسنة والهرسك، والمسلم في كردستان، والمسلم في روسيا، والمسلم في الهند، والمسلم في ميانمار، والمسلم في جنوب أفريقيا، والمسلم في أمريكا اللاتينية، والمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية، كل عندنا داخل في إطار الأمة وفي إطار القومية الإسلامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهم والحمى. طيب، ندلف إلى مسألة، في مسألة الأسرة الآن يا جماعة، في مسألة العنف ضد المرأة بتسمعوها، واليومين دي من يوم 25 لغاية يوم 9 الجاي اسمها 16 days of activism، اللي هو 16 يوم لشنو؟ حملة مناهضة العنف ضد المرأة. والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية في إطار التكوين الاجتماعي، ظاهرة عالمية. في فرنسا في عنف ضد المرأة، في أمريكا، في كل الدول. لكن أي عنف يمارس في دولة يختلف من شنو يا جماعة؟ يختلف من دولة. مصطلح العنف نفسه في حد ذاته غريب عندنا، لكن لما نعود لأصول المصطلح ما بنلقى المصطلح غريب عندنا. الإسلام يسمى العنف ظلم، يسميه قسوة، يسميه فظاظة، يسميه بهذه المسميات. والإسلام منع العنف ومنع القسوة ومنع سوء الخلق وغير ذلك، ودي كلها تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر حجة الوداع معظمها كانت تستهدف يا جماعة، تستهدف ما دعت إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كل المسلم للمسلم حرام ماله ودمه وعرضه. النساء الله الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وكل الأحاديث: استوصوا بالنساء خيرا، ما يكرمهن إلا كريم، وما يهينهن إلا لئيم. لكن في السودان هنا دايرين حاجة واحدة بس نعملها أيها الإخوة، عشان نقف بحجج قوية أمام الغرب الذي يريد أن يغرب بناتنا، والذي يريد أن يغير منهجنا وعقائدنا. ألا نعطي فرصة للنيل من الإسلام. هناك بعض الحقوق المنتزعة من المرأة والعنف الواقع عليها باسم الإسلام وليس من الإسلام. عادات وتقاليد ظلمت بها المرأة، الناس بيفتكروا قاموا عليها الأجيال، الآباء والأجداد افتكرت الأجيال إنها من الإسلام. لا يا جماعة، اللي بيقول المرأة لو بقت فاز ما بتشق الراس، ده اسمه العنف الروحي، العنف الوداني الاجتماعي. اللي بيقول المرأة لو بقت فاز ما بتشق الراس، كلام ده صح؟ في كلام في الدين بيقول كده؟ في نص واحد في الدين بيقول المرأة لو بقت فاز ما بتشق الراس؟ طيب نمشي حتة تانية، من آمن النساء كذب الرسل، المصطلح ده موجود ولا ما موجود؟ من النساء كمان تآمنوا، من آمن النساء كذب شنو؟ الكلام ده كلام شرعي؟ ما شرعي. إذا كان الدين ده أول من آمن به وخديجة بنت خويلد، هي التي رأت في الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا باهرا لهذه الأمة فتزوجته وهي سيدة السادة، ووقفت معه بكل مالها. والنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خديجة ماتت، عائشة تسأله وكانت شديدة الغيرة، تسأله تقول لا انت لا، ما زال بتذكر في شنو؟ في خديجة ولم تنسها. يقول تلك امرأة اعطاني الله شنو؟ رزقني الله حبها وهبني الله حبها. كيف يجي واحد يقول لك من آمن النساء كذب الرسل، ويقول لك شاورة وخالفة؟ كيف شاوي رو خالفة؟ قال الكلام ده منه؟ كلام ده مخالف للشغل. لذلك هناك عنف يمارس باسم الدين وليس من الدين. عندنا منعاني من ظاهرة إجبار البنات على الزواج من غير الكفر. كل الناس بيعتقدوا إن البيت ما عندها حق شنو تنتخب وتختار زوجها. من الذي قال هذا؟ امرأة جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني من ابن شنو أخيه ليرفع به خسيسته، صح ولا ما صح؟ قال لا إن شئت شنو، فسخت العقد، ثبتت هذا الحق. لما يجي زول يمارس حق زي ده يقول للبيت وأمها ما داير الراجل، المسا أنا أجي، لو لقيتكم ما غيرت رأيكم تطلعي أنت وشنو أنت وأمك من البيت. من الذي قال هذا الكلام؟ مخالف للشرع، مخالف للشرع. هناك عنف يمارس باسم الدين، يعني تجي امرأة مدقوقة في المحكمة ضاربينها كراعة مكسورة، أضانة مقطوعة، عينها طافية، الدقاء منو قال دقاء زوجة؟ دقاء زوجة كيف؟ قال الشريعة الإسلامية تبيح الضرب، يا تضرب تبيح الشريعة، قال واضربوهن. هل هذا التفسير صحيح؟ هذا التفسير ليس بصحيح، هذا استغلال سيء، استغلال سيء لمسألة شنو يا جماعة؟ لمسألة لقضية الضرب، تفسير ليس بصحيح. ياخذ ضربا في المحاكم للبيات بالكبائر مشروط بانه لا يجرح شنو يا جماعه؟ لا يكسر عظمي ولا يجرح له. انت تدقها في البيت لغايه ما تطفي عينها، تكسر كراعها، تكسر يدها، وتقول ربنا امرك بضربها كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واضح: ولن يضرب شنو؟ ولن يضرب خيارك، ولن يضرب خيارك. التعدد ما هي مقاصده وأهدافه سامية لمعالجة قضايا اقتصادية اجتماعية سياسية، لمعالجة قضايا تخص حتى المرأة، معالجة العنوسة، معالجة كفالة الأيتام، معالجة أشياء كثيرة جدا. لكن عندما يمارس التعدد فقط للمتعة، لمتعة الشخص، وعندما تستبدل النساء كلعيبة كرة القدم في مواسم الفك والتسجيل، هذا لا يمكن أن يسمى تعدد هادف. في ذول بيكون بس خلاص لقى واحدة عجبته يتزوجها، مش قاعد في المكتب، ذول ما شاء الله بصرف له 10 مليون وقاعد له في مكتب وزير، جاءت واحدة قدمت طلب شافها بلا دين موبايلي، أو كان الموبايل مكتوب في الطلب، بعد ذاك بعد أسبوع ترن انت منو؟ أنا يا أخي والله داري أتقدم وسقلي بيتكم، لا عارف أخلاقها لا عارف غيره، بس عجبه شكله. كمل الأربعة لقى له واحدة خامسة عجبته أحسن من دلال، قال بعدني فيك فلانة وماشية فيك فلانة، فك وتسجيل، فك وتسجيل زي لعبة الكورة. ده تتعدد. وين الأهداف؟ أو عمره بقى 20 سنة عمه قال لا أنا أديتك بتديك، يا يتزوجها من غير أي تعب، لما له بقرتين بجاي وبقرتين بجاي أعمامه وبنوا له قطية وأدوا طوالي مشي. بعد 15 سنوات عمل لقي ريشات فرفش شوية، جقام جاب الثانية، خلى ديك هناك مجد سوق الخور ولا أي سوق الخضار تفرش طماطم هناك وترعى بقية الأولاد الخمسة، ما في نفقة. جاء المحكم وقف قدام القاضي أدي المرة دي النفقة، يقول لك والله ما عندي أي حاجة، معلم الله زوجت مالك؟ طيب معلم الله ربنا قال لك لا، ما ممكن، انت لا يمكن تلد أبناء وترفع يدك شنو وترفع يدك عنهم. لذلك هذا عبث يمارس باسم الدين الإسلامي. لذلك نقول حتى شوف بالمناسبة قوامة الرجل خصم عليه وليست رصيد له. القوامة أصلا أعطيت للرجل ليقوم بأعباء شنو؟ بأعباء القوامة ومنها الإنفاق. عشان كده إمام ماجد رئيس جمعية مسلمي شمال أمريكا ورئيس مركز آدمز كان معنا في نيالة في شهر واحد أقام محاضرة. إمام ماجد من السودان هنا اسمه محمد حاج ماجد، أبوه كان في زمن الاستعمار إمام للجامع الكبير في الخرطوم. إمام ماجد قال قال السر في إنه النساء في أمريكا بيدخلوا الإسلام كثير قضية القوام وقضية الإنفاق، لأن النساء هناك يئسوا من الحياة الرأسمالية. قال المرأة بتقول لك أنا الإسلام ده كويس جدا معي ليه؟ قال because my money is my money and his money is my money. شفت الدين ده كيف؟ قال ده دين تمام. My money is my money. قروشي قروشي. دول بس أني فيها ما في. And his money is my money. ده ما في في المناهج التانية. ده ما في إلا في الدين الإسلامي. وبعدين في حاجات ما قاعدين يورونا لا لمصلحة المرأة. في حديث داسنه العلماء، أحاديث لمصلحة المرأة داسنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في البخاري، إنك لن تنفق النفقة تبتغي بها مرضاة الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في فيه شنو؟ في فيه امرأتك. يعني عادي ممكن تشيل الملعقة وتقول لها شنو؟ بتقول لها تفضلي، ما حقارة، لكن عندنا في السودان شنو؟ دي حقارة. عشان كده جايب داك بتاع بابا بيغسل شنو؟ بابا بيغسل العدة، والولد بيقول له شنو؟ وبقول له لا يا ولد ما تفضحنا، وبقول بابا بيغسل شنو؟ بيغسل كأنه غسل العدة شنو يا جماعة؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل العدة وبغش البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الآثار إنه خدمته في أهل بيته شنو يا جماعة؟ بخدم أهل بيته. خاصة إذا كان زوجته مريضة أو عندها شنو يا جماعة؟ أي سبب من الأسباب التي لا تجعلها تقوم بالأعباء البيتية. من الذي قسم العمل إنه دعم البيت ودعم الجنوب ودعم الغير بيت غير البيت؟ ده فهمنا لقضايا القضايا شنو يا جماعة؟ قضايا الاجتماعية وقضايا الأسرة. وكذلك يعني دي مسائل متعلقة بحقوق المرأة، لكن المرأة يجب أن تعرف أن خدمتها لزوجها شنو يا جماعة مهمة، ومن إعانته على أداء شنو يا جماعة واجباته والقيام بحقوق زوجها. من الحاجات اللي ما قاعدين نسمع لغاية ما درسنا كلية القانون الأحوال الشخصية، وأخونا المحامي عاطف قاعد، عاطف بلول، درسنا يا عاطف في الأحوال الشخصية باب نشوز المرأة. المرأة الناشز خرجت إلى العمل من دون كده، من دون إذن زوجها وغيره، 5 حالات في قانون أحوال الشخصية. لكن ما ورونا إنه الرجل برضو بيكون شنو؟ بيكون ناشز. وإن امرأة خافت من بعلها شنو؟ راجل ناشز يوم سمعتوا به؟ في راجل ناشز. ليه ما بتدرسوا في كلية القانون نشوز الرجل؟ إذن يا جماعة إحنا نحتاج إنه شنو يا جماعة؟ نحتاج إنه في قضايا المرأة نعيد بعض شنو يا جماعة؟ أيوة، لما نديها الحقوق التي أقرتها الشريعة بعد ذلك يدنا دي بندخلها في عين أي زول بيجي يقدح في الشريعة. لكن لما حتى الحقوق الشرعية المذكورة في القرآن ومذكورة في السنة ما نقوم بها ونبني على عادات وتقاليد، ونأتي بالعادات والتقاليد ونلبسها لباس الكتاب والسنة، هذا يصبح تشويه في دين الإسلام ويجعل ذوي الأغراض ينالون من دين الحديث. أخيرا، قضايا متعلقة بالحكم في السودان. أول حاجة، السودان كدولة حديثة بصورته الموجودة دي، وسأختصر إن شاء الله. السودان بصورته الحالية دي في حدود، أو خلينا نضم معه الجنوب، في حدود 1 مليون ميل مربع بجنوب السودان، لم يتكون كدولة بهذه الكيفية إلا عندما جاء الأتراك في عام 1821، حملتي محمد علي باشا ومحمد بكر الدفتردار. أنا أزعم أن السودان لم يكن دولة ما حتى اليوم، لم يكن دولة ما حتى اليوم. وبعد ذاك الزول عنده رأي خليه يناقش. الدولة الحديثة يعرفها فقهاء القانون الدستوري بأنها رقعة من الأرض تقطنها أمة ذات سيادة، رقعة من الأرض تقطنها أمة ذات سيادة. رقعة الأرض موجودة، وهذا يسمى بالركن الأول للدولة، البعد البشري، البعد الجغرافي. وبالبعد الجغرافي فقط لم تكن الدولة دولة. 2، تقطنها أمة والأمة هي الركن الثاني وهو البعد البشري أو السكاني، وهم الذين يقطنون على الأرض. والبعد الثالث هو ذات سيادة، أي السيادة، القوانين التي تحكم ويخضع لها السكان الذين يعيشون في هذا الإقليم. دي أركان الدولة الثلاثة. الركن الأول موجود حتى الآن، حتى لو مساحة السودان نقص. الركن الثاني الأمة. ما معنى الأمة؟ يقول فقهاء القانون الدستوري: الأمة هي جماعة من الناس تربطها علائق أو وشائج، اللغة، الثقافة، التاريخ، اللغة، الثقافة، الدين، التاريخ المشترك، المصير المشترك. يعني ناس لم وشتات، عندهم لغات، عندهم عادات وتقاليد، عندهم ثقافة، عندهم تاريخ مشترك، تخلوا عن كل ذلك وصهروا نفسهم لشنو يا جماعة؟ ليكونوا أمة لتحقيق غرض ما. أنا أزعم إنه هذا الوصف لم يحدث في السودان حتى الآن. مصطلح الأمة لم يتكون. لماذا؟ من الذي أسهم في عدم تأسيس بناء الأمة؟ في عام 1821 جاءت حملة بقيادة إسماعيل باشا من أسوان لإسقاط حكومة سنار أو مملكة الفونك التي يتزعمها بادي ووزيره محمد ود عدلان آنذاك. بدأت الحملة من هناك وجاءت ببلاد المحص والسيكوت، ثم دخلت كورتي بلاد الشايقية وقاوم الشايقية في بداية الأمر، ولكنهم لما وجدوا القوة غير متكافئة رجعوا واستسلموا وسلموا أسلحتهم بقيادة شاويش ملك الشايقية آنذاك. ثم استسلم المكنمة، ثم استسلم ملك العبدالله في أبو حمد، وبالتالي دانت البلاد من أسوان إلى أبو حمد للجيش الغازي. ومن هناك صحب الجيش الغازي كل من المكنمة وشاويش ومساعة الثلاثة لإسقاط سنار. من هنا حدث الفراكشن بين الأمة السودانية، لأنه بادي هناك وزير محمد ودعدلان، محمد ودعدلان وزير الملك بادي رص الخطاب، استفز في هذه القبائل التي استسلمت نتيجة ضعف القوة وعدم تكافؤها، قال لهم في وثيقة موجودة درسناها كلنا: لا يغرنك انتصارك على من؟ الجعليين والشاجية، فنحن الملوك وهم شنو؟ وهم الرعية. انظر كيف قسم الجيش الغازي السودان، فنحن الملوك، وثيقة موجودة حتى الآن. قادت أولئك القبائل صحبوا الجيش حتى أسقطوا سنار مملكة الفونج. هناك هربت عائلة أبو جن إلى الحبشة، أرسل الجيش الغازي لها شاويش ملك الشاقية لمقاتلتها داخل الحبشة. دش العمل المستعمر التركي. بدأت الحملة الثانية من عطبرة لإسقاط مملكة المسبعات في كردفان وسلطنة الفور في دارفور. فجاء ومات المقدوم مسلم ملك المسبعات في بارة، ولحق به محمد الفضلي فمات كذلك، وبالتالي دانت البلاد من أسوان لغاية سنار لغاية دارفور لشنو يا جماعة؟ دانت للمستعمر الجديد. ما هي أسباب الاستعمار أو أسباب دخول محمد علي باشا السودان؟ لخصوا لنا في اثنين: للحصول على المال، وشنو؟ المال والرجال. أول ما جاء ودانت سنار وبقت العاصمة بتحت الدولة الإمارة التركية في السودان، طوالي قال بدأت حملات صيد العبيد. وين بدأت حملات صيد العبيد؟ وين؟ في فازوغلي وبني شنو؟ في فازوغلي وبني شنقول. كلام ده يا جماعة عندي ولا تاريخ؟ ده تاريخ. إذا انقسم السودان إلى عبيد وشنو؟ إلى عبيد وأحرار، إلى سادة وأسياد هم السيودين. فكانت هذه عقلية الشعب السوداني، دي العقلية اللي خلوها. حدثت حادثة أثرت كذلك على الناس وباعدت إلى الشقة لتكوين مفهوم الأمة، وهي حملات الدفتردار الانتقامية على أثر مقتل إسماعيل باشا في مدني عندما دبر له المكنير ومساعد مكيدة فقتلاه حرقا. بدأ حملات الانتقامية أثرت على قبيلة الحسانية فقرض منهم عدد كبير. بقيت التركية 67 سنة ظهر المهدي. المهدي لما جاء جبد من الأبيض من غرب السودان، صحيح ولا ما صحيح؟ من هذه المدينة بدأ المهدي، ثم بعد ذلك منتقل، لحق به الخليفة عبد الله التعايشي وهو من دارفور وكان خليفته، ثم بدأ ومر بي سانده آدم أم دبانه ملك جبال تقلي، ثم بعد ذلك انتصار إلى انتصار لغاية ما حرر شنو جماعة الخرطوم وقطع رأس غردون. بنفس العقلية التي ميز بها الأتراك السودانيون ظهرت مباشرة في شنو جماعة في التكوين الإداري الذي كونه محمد أحمد المهدي في أول دولة سودانية صرفة يحكمها سودانيون. طوالي قال له إنه الخليفة ده ما دايرينه لأنه ليس من شنو، ليس من أهل البلد. قال كلام ده قريناه وكده أقبلوا بطريقته دي. المهدي حسم الأمر لم يدم طويلا، وإما مات فقط بعد 6 شهور من تحرير الخرطوم. لما مات بعد 6 شهور، بعد 3-4 شهور من وفاة المهدي، جو قادة أقارب المهدي قالوا له تسلم السلطة. قال لهم خلاص أسلم السلاح، أنا أسلم السلطة. فاتخذ حيلة سلم بها القادة السلاح، فحملهم جميعا وذهب بهم إلى جبال تقلي، وذهب بهم إلى فشودة، فأعدمهم الزاكي طمل. أعدمهم الزاكي طمل على أساس أنهم انقلابيين، باعتبار ناس قاموا بشنو؟ قايمين بانقلاب، نفس فهم الانقلابات العسكرية الآن والمحاكمات العسكرية. لذلك ظلت فترة الخليفة عبد الله التعاشي 13 سنة ب13 تمرد. 13 تمرد، ثورة الجعليين، ثورة البطاحين، ثورة الشكرية ضد الخليفة عبد الله، حتى في دارفور ثورة الرزيقات ضد شنو يا جماعة؟ ضد الخليفة عبد الله. أصله ما قعد سنة بدون حرب، لغاية ما بعد ذلك جاء كيتشنر لاستعادة شنو يا جماعة؟ لاستعادة السودان. لما جاء كيتشنر لاستعادة السودان، أنا في كتاب في بتاع عاوزة الله، كتاب في افتح اللابتوب في الشنطة بتاعته، جيب لي الكتب دي في اللابتين. طيب المستعمر لما جاء ظل في أمان وما في مقاومة، ما في مقاومة لغاية سنة 1908 ظهرت حركة بسيطة بتاعت عبد القادر وتحبوه، وكانت حركة محدودة. حركة عبد القادر وتحبوبة كانت حركة محدودة. كانت حركة محدودة جدا، حركة عبد القادر وتحبوبة. ثم في عام 1924 تكونت أول حركة من قبل الشباب والمثقفين، وهي جمعية اللواء الأبيض. جمعية اللواء الأبيض كون علي عبد اللطيف وعبيد حاج وعبد الفضيل الماص، وديل كلهم ليس من أبناء شنو يا جماعة؟ ليس من أبناء العشائر والقادة المعروفين. أنا حطلع النص من هنا. إن اسم الكتاب إشكالية الهوية في السودان لزين العابدين صالح عبد الرحمن، لكن ما يهمني كلام كتب في جريدة كانت توزع في عام 1924 عندما قامت جمعية اللواء الأبيض تنقد هؤلاء القادة مر النقد، ليس لأنهم لا يفهمون، وليس لأنهم ليست لديهم استراتيجية وآلية لتحرير السودان من المستعمر، فقط لأنهم من أبناء العبيد وليسوا من أبناء العشائر المعروفة. موجود هنا القاونة إن شاء الله في سياق الأسئلة. أنتم عارفين منو من الذي ساعد الاستعمار في قمع جمعية اللواء الأبيض؟ آل المهدي والمرغني والهندي، ديال القادة الوطنيين آل البهدي والمرغني والهندي. دي ذات السنوات اللي قمعوا فيها في ظرف 3 سنوات من 24 ل 27 ل 27 حسموا جمعية اللواء الأبيض تماما. من 27 ل 37 ده اسمه العهد الزاهر للاستعمار في السودان. ليه؟ عهد التزاوج ما بين الطائفية وما بين المستعمر، وده العهد اللي مشوا فيه السيدين حضروا الاحتفال بتاع شنو يا جماعة؟ تنصيب ملكة بريطانيا اليزابيث، واللي قدم فيه عبد الرحمن المهدي سيف المهدي هدية للملكة، وقامت رجعته له وقالت له اذهب وقاتل به أعداء الإمبراطورية. الكلام ده بتلقوه في كتاب بشير محمد سعيد خبايا وأسرار السياسة السودانية. أصمة كلام أي كلام عندنا له مصدر. بعد ذاك تاني الخريجين بيده بدوا من جديد بقيادة رجل محامي من مدني اسمه محمد خير المحامي، جاء بفكرة الخريجين. وعلى الرغم من أنه ما جاء الخرطوم، لكن تكون مؤتمر الخريجين عام 1938. تاني بدأت الطائفية ضد مؤتمر الخريجين، وتأسست الأحزاب عام 1942 بعد مقتل السير لستان، لكي تقف أمام في مواجهة المتعلمين الذين تخرجوا في كلية غردون آنذاك. الأحزاب الثلاثة الأشقاء والوطن الاتحادي والاتحاد الديمقراطي، كل الأحزاب الثلاثة كانت الأحزاب الثلاثة تدعو إلى وحدة وادي النيل، وكان حزب واحد يدعو إلى السودان. شنو يا جماعة؟ السودان للسودانيين، وهو حزب الأمة. لحق به عائلة الهندي مؤخرا. سنة 56 نال السودان استقلاله، تأسس أول دستور وثيقة من كم 12 مادة، يعني جعلت الأساس لحكم السودان. 58 في برلمان منتخب موجود حكومة عبد الله خليل بك. حدث شيئان في مصر، جاء عبد الناصر ثورة يوليو، وفي العراق الملك عبد الله وفيصل خروج المستعمر وتنصيب عبد الله في إمارة العراق وفيصل في إمارة شرق الأردن. ذهب وفدان من السودان، وفد بقيادة المرغني لمقابلة لتهنئة ملك العراق، ووفد إلى عبد الناصر بقيادة إسماعيل الأزهري. ولما جاء الوفد من هناك من العراق والتقى بالوفد مع مصر وبالوفد في مصر، اجتمعا جميعا وقررا إسقاط السودان للسودانيين من داخل البرلمان عندما يعود. هذا فهم الناصرية، فهم عبد الناصر في ذلك الوقت. قام واحد سرب الخبر من هناك، لما سربوا الخبر قام حزب الأمة سلم الحكم طواعية للفريق إبراهيم عبود. حزب الأمة سلم السودان طواعية للفريق إبراهيم عبود بفهم حماية السودان وتفكير صائب كان في ذلك الوقت، لأنه الوفد اللي جاي ده من حزب الوطن الاتحادي والأشقاء وغيرهم إذا جوا السودان وهم غالبية في البرلمان حيسقطوا شنو يا جماعة؟ حيسقطوا دولة السودان من داخل البرلمان. ومع هسه حيتكلموا لك يقول لك نحن حررنا ونحن رفعنا العلم. بعد ذاك عبود استمر 9 سنوات. جاءت اكتوبر حكم الصادق المهدي. الصادق المهدي لما حكم برضو بترفعه بأنفته برضو يستفز رجل علم من الأعلام المعروفين بفهم السيادة وبفهم السيكوريورتي بتاعت الأصل. الصادق عمره صغير 28 سنة، والدستور بيقول ما يمسك الرئاسة بتاعت الوزراء لزول عمره كم؟ 30 سنة. مسك المحجوب سيدي طلب للصادق لمدة سنتين. الصادق لما جو عمره 30 سنة بدل يخاطب ذلك السياسي المخضرم بأدب قال له: انتهى عهد الحكم بالوكالة يا سيد الرئيس. غضب المحجوب المهندس الشاعر المحامي العملاق السياسي البارز، غضب المحجوب وقال مقولته المشهورة: اسألوا من درس السياسة 30 عاما وليس من بلغ عمره بالأمس 30 عاما، هذا زمانك يا مهازي الفمرح قد عدت كلاب الصيد في الفرسان. وقال لو انت حسن حتكون ما ناجح لغاية يوم القيامة، قال انت ما حتنجح لأنك لم تتدرج في الوظائف. مين جابوك كده؟ جابوك شنو؟ رئيس حزب. ومين جابوك؟ جابوك شنو؟ جابوك رئيس وزراء. لم تتدرج لتعرف الإدارة وتعرف كيف تسوس الناس. لذلك هو فاشل في كل شنو يا جماعة؟ في كل مراحل حياته السياسية. فعداك جن ميري 16 سنة. النميري في 16 سنة دي حصلت منه أشياء عنصرية، منها أنه تسربت مذكرة لهيئة قيادة الأركان من جعفر محمد نميري يقول فيها بتقليص الجيش والضباط من أبناء الغرب كردفان ودارفور بنسبة 50%. وقعت في يد حسن حسين فقام بهذا الانقلاب الذي وصفه النميري بالانقلاب العنصري. ثم بعد ذلك جاءت ثورة إبريل التي أطاحت بالنميري. جاءت بعد ذلك بعد النميري الديمقراطية الأخيرة، ظل في سجالهم وفي ضعفهم لغاية ما جاء انقلاب 89. ثورة الإنقاذ جاءت وفيها النزاع من القبائل في كل السودان بطراوة ورفعت راية الشريعة فتوحد معها الناس، لكن في النهاية اختلفوا بسبب الجهوية والقبلية. يوم أن مات الزبير محمد صالح وطلبوا من عرابهم وشيخهم أن يرفع لهم يعني لستة بأسماء النواب فوضع لهم علي الحاج محمد فجن جنونه. قبل كده بالمناسبة النميري أزال عبد الماجد حامد خليل لأنه من وين؟ لأنه من كردفان. اجتماع بس مشى لجهة معينة في بيته بس خشم بيته، قالوا له حسن لو انت بقيت ما فيش تاني الخليفة عبد الله التعاشي جاء هيجي يركب فينا من جديد. طوالي جاء أعلن شال وجاب اسمه مين البقرة الضاحكة بقول له أيوة عمر أحمد الطيب. ده تاريخ يا جماعة، احنا بنقوله هنا في منبرنا ده بصراحة عشان نعالج الجرح، نغسل غسل نظيف جدا ينكي ويبكي لكنه في النهاية شنو يا جماعة؟ لكنه في النهاية يعالج المرض. لما انخدت علي الحاج شيخهم قالوا ايه تاني داير يجيب لنا؟ عشان كده مؤتمر الحركة اللي تكون وأسقط 10 يقال إن شيخهم قال فيه إنهم لا يريدون لبلال أن يعلو الكعبة. إنهم لا يريدون لبلال شنو؟ لبلال أن يعلو الكعبة. وبالتالي أيها الإخوة الصراع الدائر في السودان مبني على خلفية عدم تكوين الأمة. أنا أقول قصة بس أختم بها وأخلي الفرصة. مبني على خلفية عدم تكوين الأمة. شغال معي في المكتب واحد مصري اسمه رأفت عبد التواب من الشرقية. مشينا عند الفرسان وعند الفرسان الكتيبة التابعة ليونميد الكتيبة العسكرية مصرية. أكرمونا أيما إكرام وعملونا أيما معاملة سمحة. صلينا المغرب في الجامع لما جينا طالعين أهل بلد عرفوه مصري يلتفوا حوله زي 10-15 بيسألوه السلام عليكم أنت مين؟ رأفت عبد التواب من وين؟ من الشرقية. أنا رافض عبد التواب من الشرية. الثاني يقول له أكرم ناس. وين من القاهرة؟ يقول له أجدع ناس. أنت وين من الصعيد؟ يقول له أشجع ناس. أنت وين؟ يقول له من الغربية أفضل ناس، من الفيوم أطيب ناس. كلهم بيردوا التحايا كده المصريين. الشاهد إنه ما في زول عرف نفسه بإنه من شنو؟ بقبيلة ولا بشنو يا جماعة؟ ولا بمنهج ضيق ولا بمدينة حتى. يعني شوف زي انت يسألوك يقول لك من وين، ما تقول من الأبيض ولا من بارا ولا من غيره، تقول من كردفان. يسألوك يقول لك انت من، يعني احنا اول ما يسألوك وين انت، انا والله يا اخي قبيلتي فلان، اقصد انا فلاني من الفاشر. لو انا من نيالة اقول له والله ناس نيالة ديل طلعوا عيننا، ناس الفاشر ديل طلعوا عيننا يا اخي، ديل لما كانوا في الاقليم ظلمونا ظلم، كانه هو القاف قدامي ده ظلم. ده كمان يطلع يقول لك انتوا ناس نيالة ديل متفلهمين وشايفين نفسكم وعاملين في انه انتوا افضل اوالي بتبدا الشكل. او لو بالمفهوم الثاني كمان سالك قال لك ايوان النيالة وينك في نيالة، تقول له انا في نيالة من قرية كده ورا اسمها كاس، ويقول لك منينك في الاهل، اقول له انا مهداوي، يقول لي وفي المهادي. شفت كيف ده المنهج اللي عندك؟ عشان كده انا مهداوي، عندي اهلي من كاس نزحوا جوا منطقه بتعديته وفيها مهادي. سالهم قال لهم انتوا قلتوا وين؟ قال جنينه مهادي. قال لهم مهادي حقين امتجو ولا بتاعين كاس؟ قال حقين كاس. قال لهم وينكم في المهادي بتاعين كاس؟ قال ان احنا بنقسموا لاثنين حاجه اسمها طاره وصوت. قال ان احنا من الصوت. قال لهم امشي داك وفريقكم. بالله يا جماعه انا ذكرت الكلام ده لشنو يا جماعه؟ مرسل من يتعين جايبين عينات من المصريين. اي مصري بيسالوه بيقول لك المهم يحب مصر. المهم الرئيس الدارين يحب شنو؟ يحب مصر. اول ما يجي الرئيس في السودان ما في زول بيقول يحب السودان، يقول دارينه من شنو؟ من وين هو؟ اول وزير يتكون الوزير يقول لك هو من وين؟ وبالتالي ما في مفهوم الكفاءه ولا في مفهوم القدره، وبالتالي بقت عقليه المسؤول اللي بيجي في التنميه، في الاعمار، في البناء، في التعمير، في تقديم الخدمات كلها منصبه شنو؟ حول نفسه واهله. لذلك ادت الى هذا شنو يا جماعه؟ الى هذا الغبن والى هذا التشرذم. ما لم نكون امه في السودان، ما لم نكون امه لكي يتحقق شرط تكوين الدوله، لا يمكن ان تكون الدوله دوله شنو يا جماعه؟ دوله حديثه على الاطلاق. وبالتالي انا اقول انه كل الوان الطيف وكل صنوف المجتمع السوداني ينبغي أن تجتهد في أن تبني البناء المجتمعي وتتفق على تكوين أمة لتبني هذا البلد لكي يكون قويا، لكي يكون عملاقا، ولكي يكون دولة بثرواته الموجودة يمكن أن يتحدى كل دول بثرواته الموجودة. أقسم بالله يا جماعة قطر ما عندها حاجة غير الغاز، حاجة غير الغاز في قطر ما فيش، لكن ما شاء الله. في دول ما عندها حاجة غير الثروة الحيوانية، في دول ما عندها حاجة غير السياحة. السودان عنده كل هذه الموارد لكنها مبددة. ما في زول كان عارف قروش البترول كم إلا بعد ما جات الحركة الشعبية. بعد ما جات الحركة الشعبية ومشت اكتشفت قالت إنه في 40,000 من برميل شنو يوميا ما عارفين محلها تمشي باتجاه تاني. شركة من الذهب تعد من سنة 95 ما في زول عارف شنو يا جماعة. وبالتالي يعيش الناس سعداء منعمين على جماجم الناس، على مآسي الناس، على أحزان الناس، على أفقار على على على على على على, على فقر الناس، على بؤس الناس، على شقاء الناس، على الموت، على 2 مليون يعيشون في العراء يعانون ويلات الصيف المحرقة في دارفور، يعيشون يعانون ويلات الخريف، يعانون برد الشتاء القارس. 200,000 خارج السودان، وليس فقط القضية في دارفور، أنا أقول القضية قضية ظلم اجتماعي في كل هذا السودان، بدليل أن المناصير في الشمالية يعانون، بدليل أن هناك قبائل في الشمالية تعاني وتشكو مرة شكوى. أنا ساكن في حتة في الثانوي في الجامعة في بيت أختي في سلاح المهندسين، واحدة جارتنا طوال البيت الشرقي بنسميها آمنة، بنقول لها آمنة الشيقية. الدور ده لما مشيت زيارة قلت لها أمنة الشيقية، قالت لي ولا شيقية ولا بتشرف فيه. معليش يا جماعة أنا بقول كلام عشان نعالج قضايا. قلت لها ليه ما طيلت؟ أنا 10 سنوات قاعد في البيت ده وفي الجامعة بعرفك إنك أمنة الشيقية، وبتقف تقول مدلي كريمة وبتجيب لنا البلح مدلي كريمة ونازلة كريمة، وشنو اللي خلاك؟ قالت لي يا زول أنا منصورية، شوائق ذاته سرقوا السودان وسرقوا تاريخ السودان، وحتى مهيرة ذاته ما شيقية، منصورية. انظر إلى هذا الغبن بالله. الزوجة دي 10 سنوات أنا بعرفه بقول لا أمن الشهيدية ما رفضه. انظر إلى الغبن الذي أحدثه. شنو الذي حدث هنا؟ إذن السودان يعاني من شنو يا جماعة؟ يعاني من غبن اجتماعي، يعاني من عدم وجود أمة، ولذلك وصلت به إلى هذا الحال. ما لم نعالج كل هذه القضايا مع بعض لا يمكن أن نبني دولة. أنا أكتفي بهذا القدر وقد أطلت عليكم، لكن لأن المحاضرة كان موضوعها كبير فهو ليس في موضوع واحد وإنما في موضوع هذا منهجنا وهذه مبادئنا. يعني لكل شيء إذا ما تم نقصان، وأنا لا أقر بالكمال وبالتمام، فكل عمل بشري ناقص. ولذلك نفتح الفرصة للمعقب ثم الفرصة للنقاش. شكرا جزيلا، السلام عليكم. جزا الله تبارك وتعالى خير الجزاء الأستاذ محمد زكريا إسحاق على هذه الكلمات الطيبة النيرة، وعلى هذا التبيين والتوضيح، وعلى هذا الإفصاح الذي لا يحتاج إلى إفصاح. وإن شاء الله عز وجل نفتح المجال للفرص والمداخلات والمناقشات على الهواء مباشرة. أي إنسان إن شاء الله عنده مداخلة، الفرص الآن متاحة للمداخلات والمناقشات والأسئلة والاستفسارات والاستدراكات وغير ذلك. لو في زول عنده سؤال يجي طوالي على المنصة، لو في زول عنده سؤال مداخلة، لأنه في ناس بعيدين احتمال يكون ما شايفينهم، يجي طوالي على المنصة. ما أشبه الليلة بالبارحة، كل ما كنا نغنيه على شاطئ النيل تغيب، وانطوى في الموج منسية حطاما في المرافي أو طعاما للطحالب، في انزلاق الصوت للقاع وفي صمت المسافات القصية. اختر مكانك واحترق حيث انتهيت، أنت الاشتعال، النار مجمرة الغضب، أنت إذا ضياء اللحظة الآتي، أنا وأنت، نحن الناس والشارع والعواميد التي تمتد بالإسفلت، صوتي صوتك المشروخ في صدى المقاعد وانهيار البرلمان. لم أقل إن الفضيحة قد تراءت تحت أكمام الجلاليب، تعرضت من تلافيف العمامة وامتداد اللحية الزيف. لماذا لم تقل إن العمارات استطالت أغرقت أطفالك الجوع على وسخ الرصيف؟ في البدء خالص التعايا جماعة أنصار السنة المحمدية لإتاحة الفرصة، وخالص التعايا لجماهير القاعدة الطلابية جامعة كردفان. طيب أنا عندي نقطة واحدة بس عايز شهاب الدين، عندي نقطة واحدة فقط ذكرتها جماعة أنصار السنة المحمدية وأنا عندي فيها رأي. هم بيتكلموا عن القضية بتاعة الدستور، بيتكلم عن موضوع الدستور السوداني، وبعد كده مجرد ما بدأ يتكلم عن الدستور عرج طوالي على القضايا القانونية زي قضية الزنا وقضية الإجهاض والقضايا المختلفة وقضية السرقة وكده. بس في فرق بين القانون والدستور، في فرق بين القانون والدستور. دستور الدولة المدنية اللي احنا بنتكلم عنه هو دستور يختلف تماما عن الدستور الإسلامي اللي بيتكلم عنه جماعة أنصار السنة المحمدية. نحن في دستور الدولة المدنية بنرى الآتي، إنه القانون بتاع الدولة اللي بتحكم بيه والناس ده بيكون منفصل تماما من الدستور. عندنا مادة واحدة فقط في الدستور بنركز عليها في الدولة المدنية، وهي مادة المواطنة، هي أساس الحقوق والواجبات. كون أنا مواطن سوداني موجود داخل الدولة السودانية وأحمل الجنسية، أنا أتساوى في الحقوق والواجبات مع أي مواطن آخر. بعد كده القضايا بتاعة الزنا والقضايا اللي بتخص المسلمين هي قضايا تدرج في القانون. بعد كده القانون اللي بيقعدوا فيه نحكم المسلمين بقانونهم الإسلامي، ونحكم المسيحيين بعرفهم المسيحي، ونحكم اللادينيين بأعرافهم وقوانينهم الخاصة. ولكن لا نستطيع أن نفرض أن الدستور بتاعنا دستور إسلامي وليس هنالك أساس لموضوع المواطنة ونحكم كل زول بالدستور الإسلامي، لأنه في ناس غير مسلمين موجودين عندهم أعراف وعندهم تقاليد وعندهم قوانين اللي بتحكم. فالمغزى من الموضوع إنه نحن ما في زول بيقدر يرفض الدين، الدين موجود، نحن بنقر بوجود الدين، ولكن نحن بنرفض الإسلامويين اللي بيجي يستخدموا الدين عشان يحققوا مصالحهم الشخصية. ما ممكن أنت تجي تتكلم في محاضرة وتقول نحن مثلا أحسن من العلمانيين، ليه؟ لأنه نحن بنوصلك مما تطلع من بطن أمك وأمك تكون حامل بيك لحد ما تطلع ولحد ما نوصلك إلى الجنة في مقارنة ما بينك أنت وبين العلمانيين كأنت تنظيم إسلامي، تقارن بين العلمانيين في أنك أنت حتوصل الزول ده لحد الجنة. فأنا إذا كنت علماني والزول ده كان مباريني مثلا أنا حوديه النار، فالفكرة بتبقى عاملة كده زي كأنه بتكلم عن الموضوع القديم القامت من أجله العلمانية ذاته، اللي هو الموضوع بتاع إنه الناس زمان كانت الكنيسة قاعدة تبيع سكوك الغفران للناس عشان يخشوا الجنة. الفكرة ما شكلها عامل كده. إنت من المفترض إنه تترك موضوع الجنة والنار، يعني بعدين الجماعة ما بحسبوها كده كجماعة مع بعض، ما حيقولوا تعالوا يا شيوعيين النار جماعة أنصار السنة المحمدية يخشوا الجنة لأنه كانوا متابعين للجماعة. الفكرة بيحاسب كل فرد لوحده زي ما ذكر القرآن، ذكر ربنا سبحانه وتعالى كل زول يحاسب كفرد. جماعة أنصار السنة المحمدية ما بتدخل زول الجنة، ولا الشيوعية بتدخل الزول النار، ولا الزول العلماني بيدخل النار. كل زول، أنا هسه ممكن أكون زول علماني وبصلي وبصوم وأخش الجنة، يعني في واحد يكون من جماعة أنصار السنة المحمدية يكون قاعد وما يخش الجنة؟ ما شكل الكلام عامل كده يا جماعة؟ عشان نحنا نقدر نصل بالفكرة بتاعتنا لأنه نحنا نقدر نحقق الدولة اللي نحنا دايرينها، لابد إنه نحنا نخضع الدستور بتاعنا لأنه المواطنة تكون أساس الحقوق والواجبات ليس أي شيء آخر. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة مرة ثانية. ندي ثلاثة فرص عشان نجمع كل الله. في زول عنده مداخلة، بس أرجو إنه أفضل الناس ما يكرروا الكلام، لو في ناس عندهم كلام قريب لكلام شهاب يعني النقط يطرق نقاط أخرى لكي نجيب عليها، ثم بعد ذلك نعطي فرص للباقي. ندي ثلاثة فرصة، لسه فاضل فرصتين نجيب عليه. يجي نعم تفضل. بسم الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى. يا نفسي توبي فإن الموت قد حان، وعصى الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفسي مالي والأموال أكنزها، خلفي واخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نعمى عن مصارعنا، ننسى بقفلتنا من ليس إنسانا. سؤال وجواب، سؤال أصعب من المطروح إذا كان الإجابة سؤال، ولسه مصرت أني عاطي الليه وما شغال، دل بخلي زول دي مشاغل بال، تفتش للوظيفة سنين من استقبال إلى استقبال، يجي الزول بدون تأهيل يتم تعيينه بالجوال، زول أمي عديل فاقد تربية وشغال، يصرف راتب شهري قدر الرواتب العمال، وخريج جامعة الخرطوم عايش بوضع بطال، يجي المستشفى جنب الباب يعاملوا معاملة نشال، وعلما في العملية كم من ناس تموت إهمال، طبيب تلقاه امتياز يا دوب ماسك عنبر الأطفال، وصيدلي يمسك الوريشيتا يقرأ الإنسولين أميدال، ولسه مصير تزعني عاطل ليه وما شغال، مذيع وتخصص الإخراج شغال بشهادة الإجمال، وشاب وشهادته ماجستير قفير مصنع زيود وغلال، ولسه مصير تزعني عاطل ليه وما شغال، ما شغال لأنه الأمن بيقى شركات وحاجات تانية حامياني، يا أخي هدف شنول بتحمي بنوك في داخل عملة نقدية، غفير لابسه كريفتة يقاوم كيف خبير قناص بيحمي الآلة حربية، أما البحاير جد تصرف عامل البلدية مسؤول عن نظافة الحتة، يأكل الموزة يرمي القشرة في الأرضية. السؤال الأول للجماعة، ضرورة الخروج عن الحاكم إذا كان الحاكم ظالم. وإذا أتيحت الفرصة لجماعة أنصار السنة أنه يجينا بانقلاب ويحكموا، هل يعني الكلام ده يحصل ولا ما يحصل؟ شكرا جزيلا. السؤال الثالث، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجزا الله خير الأستاذ على هذا الكلام الطيب، وجزا الله أخونا يعني محمد إسحاق زكريا على هذه المحاضرة القيمة. فالمداخلة أثبت لنا من خلال الكلام أن، وأنا طبعا الكلام اللي أتكلم عنه لأنه هتكلم عن كلام عقدي ولا أكون بعيد عن العلمانيين وغيره، أولا أثبت لنا من خلال هذه المحاضرة أن التصوف هو من يعني من من أو أو أو, أو أن التصوف منذ أن بدأ السودان هو العدو الأساسي للدولة. لأن الآن في المجتمع ربما يظن كثير من الناس أن السلفية هي العدو اللدود السياسي، ولكن أنا ودخلت تقول عدو الاستقرار في السودان الصوفية أم السلفية؟ فثبت من خلال هذه المحاضرة أن المتصوف من قديم الزمان هم الذين تعاونوا مع الاستعماري على تقسيم السوداني عقديا أو على تقسيم السوداني عموما، وأن من خلال هذه المحاضرة أن كبار قادة التصوف كالصادق المهدي والمرغني والترابي وغيرهم هم كلهم صوفية، وهم الذين قسموا هذه البلاد، وهم الذين عاونوا الاستعمار وما زالوا يهرولون وراء المستعمر. فأنتم تتعلمون أن زعيم حزب الأمة المرغني كان مع جون قرن رجل نصراني وصليبي معروف، وأن الصادق المهدي ما زال يجري وراء العلمانيين، وشهدت له أكثر من مقال أنه يدعو إلى الدولة العلمانية، ويقول أنا في برنامج يعني في الألفينات، برنامج كان اسمه وجه لوجه أو في الواجهة، كان يقول علي الطلاق أنا أتمنى في السودان دولة علمانية كإيطاليا. إذن من خلال هذا الكلام حتى يتبين الناس أن أنصار السنة المحمدية يدعون الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ويدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أنصار السنة المحمدية أن الخروج على الحاكم في منهجهم ممنوع بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما بدأ وأن هذا المجتمع ما بدأ ما خشت فيه الرقي والاستقرار الفكري والاستقرار العقائدي إلا بعد أن بعث الله سبحانه وتعالى هذه الجماعة في هذا البلد حتى تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى تنقذ الناس من الوثنية ومن الشركية ومن الجهوية ومن المحسوبية، لأنهم دعاة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ودعاة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين يظن فيهم العلمانيين والشيوعيين وغيرهم من أصحاب الطوق وغيرهم أنهم هم الذين قسموا هذا البلاد تقسيما إقليميا وتقسيما عقديا وتقسيما جغرافيا، ولو قلت أن انقسام جنوب السودان كان سببه المتصوفة لكنت صادقا في ذلك، لأنهم ما زالوا، وهذا الكلام ظاهر. وأتمنى الأستاذ يعني أن يزيد في هذه الإجابة، وجزاهم الله خير وبارك الله فينا وفيكم. طيب نجيب بالله إن شاء الله. قبل الإجابة على الأسئلة نذكر الإخوة ببرنامج الأستاذ يوم غد، منتدى فكري بعنوان مفهوم الأمن القومي والعربي، مفهوم الأمن القومي والعربي بمجمع خرطقة الساعة 12 ظهرا، ومحاضرة الشيخ أبو زيد محمد حمزة عقب صلاة المغرب بعنوان شعار الأسبوع. طيب بالنسبة للأخ شهاب الدين المناقش الأول قال نقطة واحدة هو عنده فيها رأي، إنه أنا تكلمت عن الدستور وقال لي هناك فرق بين الدستور وبين القانون، وأنا ما أعرف هو قرر شنو، لكن أنا زول يعني دارس قانون وأستاذ قانون ومشرف على الرسالة بتاعت ثلاثة رؤساء قضاء، دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق، وزكي رئيس القضاء الأسبق، ودفع الله الراضي رئيس القضاء الأسبق، دي المشرفين. فإذا هو عاوز من خلال كلامه ده يعلمني إنه أنا جهلت مسألة متعلقة بالدستور، يعني ما بقدر بفرق ما بين ما بين الدستور والقانون، هذه مسألة كبيرة. أول حاجة، الدستور هو القانون الأسمى في البلد الذي يتحدث عن الكليات، فيضع أصول الحكم ويضع الضوابط ويضع أصول الاقتصاد ويضع المصادر التي تستقي منها الدولة نظام الحكم، وأما القوانين فهي التي تفصل، وبالتالي الدستور يسمى بالقانون العام وبقية القوانين تسمى بالقوانين الخاصة. فعندما تناولت مسألة السرقة ومسألة الزنا وغير ذلك الحدود، لم أتناولها في إطار تناول القانون الجنائي باعتباره قانون خاص، تناولتها في مسألة دور السلطة التشريعية في السلطات الثلاثة. ولا يمكن أن تقول إن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ شنو؟ ليس مبدأ دستوريا. عدن شهاب الدين، كلامك ما صحيح كونك تقول إنه أنا في موضوع الدستور ما تكلمت إلا في الإقليم. أنا تكلمت عن المبادئ الدستورية، صح ولا ما صح؟ وفي المبادئ الدستورية تكلمت عن مبدأ سيادة حكم القانون وباللغة الإنجليزية. كلام دايسي كله جاوب الإنجليزي من الكتاب بتاع ويدام فيليبس Constitutional and Administrative Law. مش تلقاه في كلية القانون، قاعد الكتاب ده موجود، وتلقى الكلام ده كمان شفته ندق له بصفحاته لو عاوزه. وتكلمت عن الدوكترين اوف سبريشن اوف باور اللي هو مبدا الفصل شنو بين السلطه، وتكلمت انه قلت في برلمان دوله، في برلمان دوله مسلمه مثلا، اذا كان في برلمان دوله سلفيه او سنيه، اعضاء البرلمان ما بيقدر شنو يضعوا تشريع، صح ولا ما صح؟ لكن ما تكلمت عن التشريع الجنائي انا اصلا. وضرب المثل في ثنايا الكلام وفي سياق الحديث ما فيه مشكله يا شهاب، ولحد ياسي بيقول كده. أنا أديتك وريتك دور البرلمان أو السلطة التشريعية في دولة، تصور لي أنا بقودة أنا، إنه أنت في قوانين ما بتقدر شنو في قوانين ما بتأتي بها من عندك. ده السياق. بتعرفوا أي حاجة أنتوا؟ بتعرفوا أي حاجة أنتوا لو قريتوا كتب منصور خالد؟ بتعرفوا أي حاجة النخبة السودانية وإدمان الفشل؟ كونكم تقرأ كتب بتاعت فهمي هويدي وغيره وليد مويهب، بتعرفوا أي حاجة؟ لكن نحن لو قرينا أي حاجة ما بنعرف أي حاجة، ولو تكلمنا بالإنجليزي والفرنسي والألماني وغيره برضو ما بنعرف أي حاجة. صحيح كده، لأنه عندكم أصلا أي زول بنطلق من مبادئ ومن ثوابت إسلامية ما بعرف حاجة. الرد ما لي شهاب، الرد ما لك أشياء، الرد اللي الواحد هنا قال والله ما بعرف أي حاجة، وكل كتبكم انطلقاتك بلا لك اللي في زوجين جاي يتكلم لك هنا عن أصل الأنواع، بيكوز جاي يتكلم لك عن كتاب أصل الأنواع، في زوجين جاي يتكلم لك عن كتاب أصل الأنواع ذاته مباحثه وأبوابه، بتتكلم في شنو؟ ما بتتكلم سعيد، واحد بيكون في كورال حافظ له كم زهرة أغاني أماسي الحزن النبيل، وحافظ له معارف ليك نحن كورال وكوراق وكلام زي ده، ويجي بتاع اقسم بالله زهرة الاغاني انا حافظه احسن منها. واتحداك تعالي هنا هسه سمع الاسم الكامل انساني وانا اسمعها، تعال سمعها انت هسه، حتقول الاسم الكامل انساني وطوالي حتنط تقول الشعب الطيب والديه. لكن انا بقول لك لا، الزول اللي قالها ما قالها كده، قال الاسم الكامل انساني الاسم الكامل انساني والشعب الطيب والديه، الحزب حبيب وشرياني، أداني بطاقة شخصية من غير الدنيا وقباله، قدامي جزائر وهمية زي نجمة بعيدة ومنسية، حتى بعد ده قالوا حياة الشعب السوداني. على وريك اللي ما بتعرفه انت ذاتك، انت وقفت مع الدكتاتورية كشويعي بوريك ليها. نميري ده لما انجا قلت يا مايو يا نجما سماويا، يا مايو يا دينا إلهيا، على الأيدي حملناه، حداك القال أمنو وغنامو. هاي واحد من الناس قال يا حارسنا يا فارسنا، كنا زمن نفتش لك وجيتنا الليلة زايرنا، لما نتقلب على حاشم العطس سنة 70 رجع تاني قال لا حارسنا لا فارسنا، أدستنا بالجزمة وكسرت مدارسنا. قال والله هنا تتكلم سايد انت هزول هوي ما يتكلم سايد، لكن زول يتدخل في الحاجات دي يقول لك والله ما عارف يتكلم من بيتنا. تعرف تعالي هنا، تعال هنا والله والله يقف معاك في أغاني في بتاع في كشتينة في أي شيء، لحتى الاتون يطلعك ميت شفتون شيء لك قدامه ويطلعك ولاطه واي حاجه. لا لا ما ما ما ما عيب ما تتكلم سايد ما تتكلم سايد. شفت الدين ده بيقول وان تسخروا منا فانا شنو فانا نسخر منكم كما تسخرون. الكلام ده ما رد لشهاب، رد لواحد هناك بيقول لك ما بعرف اي حاجه تعال هنا. زول بعرف حاجه ده خليه يجي هنا، ناسه عارفينه قاعد بيجي عادي يتلبت يدفن دقنه ويقول لك ما عارف حاجه. قال نحن مادة المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، هي المادة الوحدة اللي بتهمنا. نحن عندنا المواطنة ليست وحدها أساس الحقوق والواجبات. أنت بتقول في دولة مسلمة المسلم يحكمه بقانون والنصراني يحكمه بقانون واليهودي يحكمه بقانون. أنت علماني يا شهاب تعال وريني الكلام ده موجود في أمريكا؟ دولة علمانية موجود في أمريكا؟ في أمريكا المسلم بيحكموا بقوانين الشريعة الإسلامية؟ ما أرقى أنواع الديمقراطيات الآن موجودة. 250 مليون بينتخبوا في 24 ساعة بحسموا الأمر بتاع الانتخابات. هل هناك في الديمقراطية بتاعت أمريكا الديمقراطية الرئاسية دي بتاعت النظام الرئاسي المسلم بيحكموا بالشريعة الإسلامية في المحاكم؟ فرنسا بيحكموا عندها محاكم بتاعت شريعة إسلامية؟ سويسرا عندها محاكم بتاعت شريعة إسلامية؟ روسيا عندها محاكم شريعة إسلامية؟ الصين عندها محاكم شريعة إسلامية؟ إسرائيل عندها محاكم شريعة إسلامية؟ ما في شيء. جماعة الكلام ده ما صحيح. العلمانيين متناقضين، ده كتاب جديد أطبع في 2008. الكتاب ده اسمه العلمانية مفاهيم ملتبسة، في 20 مقال هنا لعشرين علماني عربي وعشرين علماني مسلم زي شهاب ده بيقول أنا بيصلي وبيصوم وبيحج وبيدخل الجنة. لكن أي زول معرف العلمانية تعريف براو هو دي ده الرؤية للنشر. والكتاب ده في مكتبة القاضي في العمارة بتاعت العمارات اللي هو شرق غربي موقف جبر القديم، المكتبة فاتحة شمال. مش أخذ الكتاب شوف 20 كاتب هنا. وحتى الكتاب بيتكلم عن العلمانية مفاهيم ملتبسة، بمعنى إنه داري صحيح مفاهيمنا نحن، لكن ما زال الالتباس موجود. في جزء بيعرف إنه العلمانية ضد الدين، وفي جزء بيعرف العلمانية ما عندها علاقة بالدين. أنا أقرأ جزء من عناوين لمقالات عشان الناس يشوفوا التناقض. ما يتكلم السائد كما نزول يجي يتكلم هنا يقول لي العلمانية ما ضد الدين، ممكن نقبل ديمقراطية تقبل الإسلاميين أو تقبل المسلمين. الكلام ده كلام غير صحيح. أول حاجة محمود إسماعيل معروف ده المدافع عن العلمانية بل عن الاشتراكية، وحتى الكتاب ده حقه دكتور محمود إسماعيل آخر له كتب صدرت، المهمشون في التاريخ الأوروبي، المهمشون في التاريخ المصري، المهمشون في التاريخ الإسلامي، بيتكلم عن السياق التاريخي اللي بعدما آلات الشيوعية في الاتحاد السوفيتي الآن. الكتاب موجود. لكن أنا أرجع لك هنا، أول حاجة طيب عبد الهادي أبو طالب بيقول العلمانية نظرية سياسية حداثية تسعى إلى عدم الخلط بين الدين والدنيا، تعريف ولا ما تعريف؟ ده تعريف، ده عنوان المقال. المقال الثاني لرفعة السعيد بيقول العلمانية بين الإسلام والتأسلم. إذن في ناس بيروا إن العلمانية يمكن شنو؟ يمكن تتأسلم، ده فكر ثاني. عبد الفلال الأنصاري بيقول العلمانية إعادة لقراءة مبادئ الأديان السماوية بمفاهيم حديثة. إذن ده بيرى شنو يا جماعة؟ إعادة مبادئ شنو؟ الأديان السماوية بمفاهيم شنو؟ مفاهيم حديثة. تمشوا معي بس شوفوا دي كلها عناوين بتاعت مقالات. كمال عبد اللطيف عنوان المقال بتاعه التفكير في العلمانية مطابق لحاجة تاريخية في حياتنا السياسية. محمود إسماعيل بيقول العلمانيون العرب أصبحوا هدفا للشباب اليائس المتمذهب بالأيديولوجية الدينية. ده بيرفض تماما شنو؟ بيرفض تماما تأثر أي علماني بعقلية شنو؟ بعقلية دينية. ده محمود إسماعيل. شريف حتاتة بيقول العلمانية ضرورية لأي مجتمع عربي والدين يجب أن يظل مسألة شخصية. ده عنوان المقال ده شريف حتاتا يا جماعة. هذا الكلام ده متناقض ولا متناقض؟ أي علماني كلامه براه؟ في علماني بيرى إنه العلمانية أسلم لشنو؟ للأديان. في بيرى إنه العلمانية يمكن أن تتأسلم. في محمود إسماعيل بيرى إنه الكتاب العلمانيين المفكرين العلمانيون بيقوا عرضة للشباب شنو؟ اليائس المتمذهب. بقي هنا شريف حتاتا بيقول العلمانية ضرورية لأي مجتمع عربي والدين يجب أن يظل مسألة شخصية. أما حميد لشهب بيقول العلمانية خطر على الإسلام ولأنها تعارض الحكم بسم الله. العلمانية تعارض شنو؟ ده كمان لشهب بيرى إن العلمانية تعارض الحكم شنو؟ بسم الله. عبد المجيد الشرفي بيقول العلمانية ظاهرة سيسيولوجية ليست ضد الدين. ظاهرة سيسيولوجية ليست شنو؟ اللي بيفوق ليه بيقول ضد الدين وهو بيقول شنو؟ وهو بيقول ليست ضد الدين. شاكر النابلسي بيقول الدول الأكثر علمانية هي أكثر الدول ابتعادا عن الإرهاب. معناه الدول الأكثر دينية هي الأكثر شنو؟ اقترابا نحو الإرهاب بمفهوم المخالفة. محمد عبد المطلب الهوني بيقول الديمقراطية بدون علمانية. اسمه ده أخطر كلام. وده الواقع الآن المعاش عندنا في تونس وفي مصر. بيقول الديمقراطية بدون علمانية هي حيوان أسطوري لا وجود له إلا في أذهان الإسلامويين. الديمقراطية بدون علمانية هي شنو يا جماعة؟ حيوان أسطوري لا وجود له إلا في أذهان شنو؟ الإسلامويين. عشان كده لما فازت في 20 مقال أنا أكتفي كده بس تناقضين ظاهر. لما فازت غزة حماس في غزة في انتخابات نزيهة بالديمقراطية الغرب كله رفضه، على الرغم من أنه أكدوا المراقبين الدوليين بأن الانتخابات كانت شنو؟ نزيهة. قالوا أنه حماس استخدمت أساليب العلمانية أو الديمقراطية كأسلوب تعتبر الحكم، لكنها لم تقبل بضوابط اللعبة السياسية. في تونس الآن جو ناس الجبالي وما في طريقة يحكموا بالإسلام. في مصر الآن العلمانيون يتحالفوا في تحالف سيء جدا مع من؟ مع فلول، مع الفلول الذين خرجوا عليهم بالأمس لإسقاط من؟ لإسقاط من؟ مع الفلول لإسقاط الإسلاميين. وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن الإخوان المسلمين، لكن في النهاية رأي العلمانيين واحد، رأيهم واحد في أنه أي ديمقراطية ما بتجي بعلماني. خلي كده أمريكا بعد انتهاء الحرب الباردة والنظام العالمي الجديد الذي تطور إلى العولمة، أمريكا جاءت ببرنامج في التسعينات اسمه مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع إصلاح النظم أو الحكومات في دول الشرق الأوسط الكبير، وبدأت بالديمقراطية. لما جابت ناس حماس أمريكا تخلت عنها، وبوش وزير خارجيته قال تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط لأنه يأتي بأناس غير مرغوب شنو؟ غير مرغوب فيه. هتكذبوا سايتي يا أتكلموا سايت. قال ما في زول برفض الدين، أو جبت ليك مفكرينك البرفض الدين، وأنت كونك يا شهاب ما ترفض الدين كويس جدا معانا، دي مرحلة كويسة. وأنا برد عليك بأدب وبمنطق، ده الرد القبيل ما عليك أنت يا شهاب، برد عليك بأدب وبمنطق. أنت عارف ليه؟ لأنه ممكن تبقى زي أحمد سليمان المحامي. أحمد سليمان المحامي ده ما زال كادر الحزب الشيوعي، هو الوحيد في الوطن العربي ده بمشي لغاية وين؟ بمشي روسيا في اللجنة المركزية العالمية. لكن في النهاية بقى شنو يا جماعة؟ في النهاية رجع تاني بقى إسلامي وكتب كتاب ومشيناها خطب. الله أنا يا شهاب أأمل وإنت بهذه اللغة أن تأتي إن شاء الله في رحاب هذه الدعوة وتمشيها معنا خطب، إن شاء الله تمشيها معنا خطب إن شاء الله. قال أنت قلت أنت أحسن من العلمانيين. لا، ما قلت أحسن من العلمانيين، ما قلت كده العبارة دي بوضوح كده. قلت أنا في تفسيري بالنسبة للإنسان كونه بعرف إنه الإنسان ربنا خلقه وخلقه في مراحل وهو بس ما بيعيش الدنيا بس، أنا ما بضع له برنامج في حدود الدنيا وبس، وكونه أنا ما بضع له برنامج في حدود الدنيا وبس أفضل منك. يا جماعة الكلام ده واضح، أنا ما قلت بالعبارة دي لأنه سلب العبارة عن محتوى بيفرغها. أنا ما جيت قلت يا أخ والله في فخر وإعزاز إنه أنا أحسن من شنو من العلمان، لا، قلت في منهج بيهتم بالإنسان في مرحلة واحدة من مراحل حياته، وفي منهج بيهتم بالإنسان شنو في كل مراحل حياته، في بطن أمه، بتعنيني أنت في الحياة بتاعتك، بتعنيني عند الموت. لما نجي يقول يا أخ والله فلان شهاب، يعني ربنا يطيل عمرك، يقول لي يا أخي شهاب وأنا صديقك أو جارك أو غيره، يعني بيحتضر، قال لي تعال، أول شيء بيهرأ أجي عشان أجي أقول لك يا شهاب أنت في الغرغرة، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ليه أقول عليك؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت يوم اللي قلت لك شوية عجي لقن زول، في شوية عجي يوم لزول قال له قل لا إله إلا الله في لحظة الاحتضار، هذا لو شيء هناك بفتش وبحفر لك الحفرة الشعبية سريع، يا ريس تفوق يا أخي، الجنازة ما جاهزة يا أخي، عملونا سريعة، إننا وورادة إننا مش ليه الكشتين حارسانة. الجماعة كده ناس الكورال دين ما عندهم لك زمن يفتى، لكن إحنا بنقول لك شفت هنا، إحنا بنعرف إنه بسألك أسئلة ثلاثة، بيقول لك من ربك، شفت يا شهاب أنا بوريك من ربك دي، أي زول بيقول لا إله والحياة مادة ما بجيب، من ربك دي، أي زول بيقول نحن لا نؤمن بالله لأنك ليس لنا وسائل لإدراك الذات الإلهية لن يجيب. شفت كل الناس اللي بيشتموا القدر دي بيقولوا قدر أعمى يا قدر وما عارف ليه، وبيتكلموا في أركان الإيمان ما بجاوب. أي زول بيقول لك شفت زي ورد ده يا ما بيحبك وبعبد حبك ما بقدر يجاوب. عبدت القبر لأن القبر ضماك، وعبدت القمر لأن القمر ضواك، وعبدت الله في سري لأن الله سواك، ما بتجي ما بتجي. أي ذل بيحلف بغير الله تبارك وتعالى لن يجيب على سؤال من ربه. أي ذل بيقول وحياة الشعب السوداني، وحياة آها، وحياة عيناتي، وحياة ابتزاتي، ما لا ما بجاوب، ما بجاوب على السؤال. أنت كيف؟ لا ما بجاوب. السؤال الثاني ما دينه؟ ما دينه؟ كيف لو اسمه محمد أحمد عبد الله ياسين، محمد أحمد ياسين محمود، مش كل أسماء الرسول؟ مش كل أسماء طه محمد أحمد محمود كلها مش أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ لكن بعد كله ما بيصلي، ما بيجيب سؤال ما دينه، لأنه الدين أساسه شنو يا جماعة؟ أساس الصلاة. زول تارك صلاة ما بيجيب على السؤال ده، زول ما بيصوم ما بيجيب على السؤال ده، لأنه هو قاعد يهدم في أركان الإسلام، وده الشيوعية ما بتديك له ولا قاعدين يدعوك له. تيوم اللي قلت لك جامع أسست الشيوعية يا زول، تكلم كيف يا زول؟ تيوم اللي قلت لك مسجد أسسه المحسن الشيوعي فلان فلان من دولة كده، أو اللي قلت لك حكومة روسيا دعمت برنامج، نادل بدعم الدنيا يا زول، دعم البرامج الدنيوية. لذلك أنا بقول لك حاجة، إنه أنا منهجي اللي بيطرحه لك ده ما بيخليك في القبر بس، لا، أنا بطرح لك منهج ماشي معه. عدان كلامك صحيح، جماعة أنصار السنة المحمدية ما يزول ملتزم فيها، ما يزول منتسب ليه بخش الجنة قطعا وجزما، لا، يعني نتكلم عن منهج، ما نتكلم عن جماعة، هاي ما نتكلم عن جماعة، ولا نتكلم عن إنه زول منتمي لمنهج تاني ما بخش له. أيوة، عندنا أصلاً نحن لا نحكم بدخول النار لمعين، ولا نحكم بدخول الجنة لشنو يا جماعة؟ لمعين على الإطلاق، لكن نحكم بمنهج. إذا قاعد تقول لا إله والحياة مادة ما بتخش الجنة، إذا قاعد تقول الدين ما يحكم شريعة الله ما بتخش الجنة، إذا قاعد تقول وحياة حبوبتي وحياة جدي وحياة المهدي وحياة الكعبة ما بتخش الجنة. يا زول هوي، الله قال كده لئن أشركت الله يهبطن شنو عملك ولتكونن من الخاسرين، الكلام ما فوقس منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده المنهج اللي بيقوله لك كده، وبالتالي المنهج ده ماشي معاك لغاية قدام، لكن يا أخي مجتمعا المجتمع الشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأفضل الناس في منافقين داخلين النار في الدرك الأسفل من النار زي عبد الله بن أبي سلول بنى مسجد يا زول داخل النار بنى مسجد لا بنى مسجد بنى مسجد لكن الله قال المسجد ده أسسه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لشنو أيوة لمن حارب الله قال كده بين مسجد وخش النار وبالتالي أن إحنا أسده داخلين فينا ناس منه داخلين فينا ناس ودسوا لكن ما بنعرفه ومنهجنا كمان بيقول لنا ما نشير لهم ذاته لكن الله بيقول لك ولا تعرفنهم شنو في لحن القول أي زول قاعد في منهجنا ده بيقول أنا أرى وأعتقد وأفتكر ويتصور شفت اللغة بتاعت الصفصطة دي بنعرفه من كلامه إنه ما داخل مرسلين له الجماعة هاي عامل ديجين وعامل له بتاعه وبنعرفه وبيجي اليوم البمرك بيجي اليوم البمرك لأنه ربنا بيقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بمرك يا زول هاي غواصات موجودين فيه من زمان هاي لك الزول الدخل إذا شوف العلامة ابن القيم بيقول الناس إذا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أربع أصناف منهم من عبد الله بإخلاص دون متابعة ومنهم من عبد الله بمتابعة دون إخلاص ومنهم من عبد الله بلا إخلاص وبلا متابعة ومنهم من عبد الله بإخلاص ومتابعة الكل في خسران مبين عدا شنو عدا واحد عدا واحدة بس الذي عبد الله بإخلاص وشنو ومتابعة بإخلاص ومتابعة عشان كده لو في زول داخل أنصار السنة ولا داخل أي جماعة إسلامية لزوه الناس وجعمل دقنه وقصر إزاره لكنه في النهاية منافق حتى لو بيصلي نفس صلاتنا وبيصوم نفس صيامنا وبيعمل نفس كل تعاليم الإسلام لكنه من جوا ده بيكون عنده متابعة بدون شنو جماعة بدون إخلاص وما ما اسمه وزول دخل داير له قروش برضو سمع إنه ناس أنصار السنة ده بيجيبوا لهم قروش من السعودية ودار له قروش وخشة تم 10 سنة ما لقاه برضو بيكون شنو يا جماعة الله بيقول كده وقدمنا إلى ما عمل شنو من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني عمل يرجى نفعه وأنا بتفق معاك يا شهاب إنه ما كل أنصار السنة بدخل شنو ما كل زول انتسب بدخل الجنة لا إلا من صدق في شنو من صدق في الانتساب إلى المنهج وتطبيقه أسأل الله أن يجعلنا منه قال الموضوع القديم الذي قامت من أجله العلمانية هذه القضية اللي أنا قلتها دي سكوك الغفران أنا بدرس أديان ومذاهب برضو شفت أسد بدرس أستاذ للأديان والمذاهب في معهد الكلام اللي قلته ده ما صح إنه سكوك الغفران أنا حوريك سكوك الغفران وين مع الشيء أول حاجة الأسباب التي قادت إلى العلمانية واحد الاستبداد والطغيان الكنسي جزء منا اللي انت قلت ده صكوك الغفران وحق التحلة وحق الحرمان اثنين الثورة الفرنسية ثلاثة الذي قاد الى العلمانية محاربة بعض العلماء الذين حاربتهم الكنيسة نتيجة للعلوم التجريبية زي جاليليو وزي برونو مكتشف التلسكوب وعلماء الرياضيات زي ديكارت وغيره رابعا السبب الذي قاد إلى العلمانية عصر التنوير المتأثر بنظرية داروين وتفسيراته أمشي ألقى أي باحث يتكلم عن العلمانية بكتب لك كده حتى ناسك ذاته شوف أثر نظرية داروين في تشكيل الفكر العلماني هذا يقول لي بس السبب ده في العلمانية في ظهور العلمانية لكن أوريك سكوك الغفران بتظهر وين في السودان اللي بيجيب لك صوفية شفت لما تجيب الغرابة من دارفور وتخدهم في الجزيرة أبا وتقول لهم تزرع متر في دائرة المهدي بقى شبر في الجنة ده عصر الإقطاع ذاته لما تجيب الغرابة من هناك تخدهم في الجزيرة أبا وتقول له متر في الجنة متر في دائرة المهدي شبر في دائرة المهدي بتلقى متر في الجنة يسكوك الغفران ولما تمشي هناك شفت المراغنة لأراضي الشمالية أي المرغن يجي ماشي في أي جنينة بتاعت نخيل الشير وطأت الأرض يعني الأرض الوطأت أقدامه طوالي بعد ذلك تتحول تبقى حقته منطقة كاملة إلا البتاع حقت الشايقي بس. قال الشايقي جا وقف في الكلنج بتاع جاره لما جعل المرأة قال حرم سيدي ما يمشي جنو، قال حرم سيدي ما يمشي في بكر عينه، شاله خطاه في كتفه وداه فكاه بهناك في الكلنج الثاني. جبت الشوايق قال ايش الطار كيف؟ عشان كده مجنيه الناس في السودان. معلش يا جماعة الشطارة الشديدة دي جايبة ليه ملبلة؟ ها؟ يسقوا الغفران ذاتها يا زميلي. انت بتقدر تيجي توريني المراغنة ديل في تاريخهم اشتغلوا شنو؟ حس ده غير الصادق المهدي ده قرا ويتعلم وكده وبناته واولاده. تقدر توريني القادة ديل عملوا شنو؟ قال لك وريني بس البرعي وغيره وبتاعين اللي اشتغلوا شنو؟ عمارات وقاعات في الجامعات بأسماء ومساجد عملوا شنو؟ في زول يوم دق كلب، في زول يوم شال طورية، في زول لقيت يوم في زراعة قاعد يحرث. صار السنة لسه هتلقاهم في كل العتاد ده الشغالين. في زول بيجي بيطعطي بيبوس برعين الشيخ مطر ده، ها؟ في زول بيجي بيقول لها يا شيخنا ادينا الفاتحة. في أنصار سنة عامل لك قبة خدت فوقها صندوق من حديد تجي ترمي فوقه تجي ترمي فيه. هذا يسوق الغفران ذاته أو تسقك الغفران لما تقوم تبني. وليه ما بتتكلموا عن عدم المساواة في القبور؟ ها؟ كيف يعني زول قبره تراب ساكت وزول خدت الله حجرين وزول باني الله عمارة في القبر؟ دي ليه ما بتتكلموا فيها علمانية؟ ناهيك من الحصالة القاعدة جوا هنا. قال البلال الطيب ده أنا كنت شغال في المدرسة في المدارس الثانوية وساكن في 59 طوال قدامها 63. أهل البلاء طيب عندهم بيت في 59 وفي جامع في 63 الفاضل بينات جنب بيتهم. أبوهم مريض جابوه من القرية ده مات في البيت دفنوه جنب الزاوية بتاعت باب الجامع قدام في اليمين. جو بعد سنة قال البرع يحلم وبقى شنو؟ قال حلمهم إنه بقى بتاع بنوا قبة. طوالي قاموا عملوا لهم حصالة. بعد ذاك طوالي بعد ما عملوا حصالة المسجد بقى بيجيب قروش. أبوه ميت وجايب قروش. بهنا طوالي البيت بتاعهم سموه مدرسة الأصفياء. مدرسة الأصفياء الثانوية بنات. انت تعرف الأصفياء معناه شنو؟ معناه هم أنقى ناس في السودان. في الناس قال البلال عندهم أخوهم الثاني أستاذ في مدرسة كرر الخاصة. المعلمات قالوا بكرة ما تجيبوا فطور. قالوا نحن جايبين فطور. جابوا فطور. أخو البلال أستاذ في مدرسة كرر الخاصة النموذجية جاء سأل قال يا جماعة ده هدية ولا صدقة؟ هدية ولا صدقة؟ هو الشيء قال لي يا جماعة أمسكوا زول ده أنا أسف أقول لكم نبي والله. والناس دي تشوف شغالين بعقلية كيف؟ جريدة بهنا جايبة قروش وجريدة بهنا جايبة بتاع وبهناك ما عارف ليك ومدرسة باسم الأصفي وحصالة مع الميت في غادي. دي سوق الغفران زادة يا أخي. ما تتكلم ليه عن سكوك الغفران؟ احنا ما عندنا ليه. فلو دار تتكلم عن سكوك الغفران ضرورة بعدين الشيوعي ما عنده حق يقول تدخل الجنة والنار ذاتها اشياء. تدخل الجنة والنار دي نقولها نحن. الشيوعي يقول بها تحق يا ظلم. والشيوعي معترف بالجنة والنار. والله انا استغربت جدا الشيوعي معترف بالجنة والنار. والله اقسم بالله شهاب لو بقيت شيوعي لو بتعترف بالجنة والنار انت ما شيوعي. الشيوعية كلها مبنية على فلسفة حتمية التاريخ. انت بتقرا التاريخ كيف؟ اول حاجة تعال وريني انت بتفسر التاريخ تفسير تصاعدي ولا تفسير حلزوني دائر؟ هذه تكلم زايد. في تفسير التاريخ لكارل ماركس في حتمية التاريخ انه اخر حاجة سقف التطور شنو يا جماعة؟ الشيوعية ولا ما الشيوعية؟ في كتاب لينين ذاته اسمه الدولة يقول حتى تزول الدولة ذاته. الدولة ذاته اللي بتبقى ما فيش لا يكون في بوليس لا يكون في شرطة لا غيره لا غيره. يا زول الشيوعية بيعرفوا الموت بأنه فناء. الموت عبارة عن تدهور أو إضمحلال لخصائص العناصر المكونة للإنسان. بس لمن يموت تاني مبقوا. ربنا رد للشيوعية ده الزمان يا زول. قال أيعدنا إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمخرجون؟ قالوا هيهات هيهات شنو؟ لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كنت تتغشر عينك جداد ولا شنو؟ قدام زمان اسمه الدهري، جاء في زمن اسمه المزدكيين، لو بتعرف مزدك في زمن الدولة العباسية، جاء مزدك دعا إلى مشاعية المرأة والمال وكده، وأسى الكلام ده كاتبه يا هند محمود إسماعيل، مزدك ده مكتوب هنا. هذه تكلم سايته ضرورة. السؤال الثاني مقدم من أخ ما سجلت اسمه، قال ضرورة الخروج للحاكم إذا كان الحاكم ظالم. شوف نحن نرى الخروج للحاكم، منو قال لك بنرى لا نرى الخروج على الحاكم؟ أنا أخواننا خلاص فتوا عيوننا. قال الله، قال أستر، لا بنرى الخروج على الحاكم بشرط، بشرط أن يكفر بالله تبارك وتعالى. ما لك وياه؟ هذه رؤيتي أنا، أنت كمان داير تحجر علي؟ هذا اللي أنت كنت أصل إنسان قريت ما بيجي سألك. شوف لك الله، واحد يقول أصله قريت ما نسأله. حشرة تطورت من يرقة وشرنقة وحشرة كاملة، أنا ما سألتك. أنا أقول لك أنا الحاكم بخرج عليه لمن يكون إلى لمن يكفر، تقول لي تقول لي هوي هوي؟ هاي انت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا شنو؟ الا ان تروا كفرا بواحا. بعد ما ترى الكفر تخرج على الحاكم بشرطين. الشرط الاول امكانيه التغيير، انه انت عندك شنو؟ عندك قدره للتغيير. ما عندك قدره على التغيير، على على على التغيير، تنتظر لغايه ما شنو؟ انتظر لغايه فينا، في ناس انتظروا 300 سنه يا زلمه. لا تضحك، هاي 300 سنة ربنا ذكرهم يا زول. قالوا ونريد أن نمن على الذين شنو؟ واستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث ونمكن. الله قال كده، هذا منهجيتنا في التفسير. انت بعدك بطريقتك، انت شيل كلامك من البيان الشيوعي، شيل كلامك من المنفستو، انا شايل كلامي من وين؟ من القرآن. بعدك ما بتوارى خجلا من منهجي. الشرط الأول أن تكون شنو يا جماعة؟ إمكانية، وأعدوا لهم ما استطعتم. الشرط الثاني أن يحصل التغيير بأضرار الضرر الناتج عن التغيير المصلحة، المفسدة لا تكون أكثر من شنو؟ ما تكون أكثر من المصلحة. ليه؟ لأن الشريعة الإسلامية تقوم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد شنو يا جماعة؟ وتقليلها. الآن عندك بشار الأسد مثلا، عنده سنتين بيقتل، سنتين بيقتل، كل يوم بيسلم 100 أطفال بالآلاف. هل مثل هذا التغيير مرغوب؟ مثل هذا التغيير حتى ولو أتى بحكومة جديدة، قتل كم من الأنفس؟ قتل كم من الأنفس؟ هل كان الزمن مواتي؟ هل كانت الفرصة مواتية؟ من الذي يتحمل مصير هؤلاء الموتى؟ نعمل لهم بس تأبين وكده؟ على الرغم من وقوفنا التام الآن مع شنو يا جماعة؟ مع الشعب السوري. ما تضحك، عارف ليه؟ لأنه أنا بفرق بين إنك أنت تخطئ في استخدام وسيلة وبين الأثر الناتج عن شنو؟ عن الخطأ بتاعك. كونهم يخرجوا ولا ما يخرجوا ده شيء آخر، لكن كونهم يقتلوا بلا ذنب ده شنو يا جماعة؟ ده شيء آخر. كونهم يبادوا من قبل شيعة علوية ناصريين يبيدونهم لأنهم من أهل سنة أو سنيين ده شأن آخر. كونه يبادوا لأنهم مسلمين ده شأن آخر. كونه يبادوا مجرد أنهم خرجوا ادعوا شبهات مظلمة ده شأن آخر. لأنه بعد ما خرجت، إذا قلنا لا يجوز الخروج على الحاكم، بنقول برضو لو خرجت طائفة على الحاكم، الحاكم لو قاتل في قتال آداب. أول حاجة علماءنا بيقولوا الخوارج هم جماعة خرجوا على الحاكم المسلم مدعين إما شبهة مظلمة أو شبهة كفر. إذا ادعوا للحاكم شبهة الكفر، لأن إحنا قلنا الكفر مجيز للخروج، يحاورهم الحاكم ويزول عنهم الشبهة. وده حدث في العصر الأول لما الخوارج في حروراء قالوا علي بن أبي طالب كفر، أرسل لهم ابن عباس، عددهم 12,000، حاور منهم رجعوا كم؟ رجعوا 4,000. وقاتل 8000. معلومة دي صحيحة؟ طيب هنا مثلا طلعوا مثلا المتمردين في دارفور، لو سلمنا انه خرجوا بنقول انه بتحكمه الآية في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى شنو تفيئة إلى أمر الله. وبالتالي بنقول إنه الحاكم ينبغي أن يكون مؤدب بضوابط قتال شنو؟ قتال الخوارج أو قتال الفئة الباغية. واحد، أن يكون القتال القصد منه الإضعاف وليس شنو؟ وليس الانتقام، لأن ربنا بيقول حتى تفيئة شنو؟ حتى تفيئة إلى أمر الله. إذن القصد من قتال الفئة الباغية إنه تفيئ إلى أمر الله وليس شنو؟ وليس الانتقام منه. ثم في قتالهم آداب، ليس كقتال الكفار. أول حاجة لا يطارد الفار منه ولا يجهز على جريحهم، الجريح ما بتقتله، ولا يؤسر منهم أحد لأنهم ليسوا كفار، الأسر للكفار، ولا تزبى نساءهم، ما بيكونوا سبايا لأنهن ليس نساء كفار، ولا تغنم أموالهم، ما غنيمة. فالذي يحدث في سوريا والذي يحدث حدث في مصر وحدث في ليبيا، حتى لو سلمنا أن البداية خاطئة لكننا لا نسلم بشنو يا جماعة؟ لا نسلم بالنتائج لأنها مخالفة للشرع. طيب قال إذا أتيحت الفرصة إنه أنصار السنة يجون بإنقلاب، رأيه شنو؟ لو أنصار السنة بيقولوا في منهجهم إنه الطريقة الشرعية للوصول إلى الحكم هي الشورى، بيعة الحاكم بشورى بالطرق المختلفة التي بويع بها الخلفاء الأربعة أو غيرها، لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكتاب ما تكلم عن طريقة معينة لاختيار شنو؟ لاختيار الحاكم. عشان كده الصحابة الخلفاء الأربعة أي خليفة جاب طريق مخالف لشنو؟ مخالف للخليفة الآخر. ولعله في هذا متسع لشنو؟ للمسلمين في أن يروا الطريقة التي يختاروا بها أو يأتوا بها بمن يحكمهم. لكن بنقول إذا تغلب الحاكم وجب الإنقلاب ما يجوز الخروج عليه إلا بالضوابط، خشية أن يسفك الدماء كما يفعل بشار الأسد الآن، وبالتالي تكون المفسدة. ليه؟ نحن عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربع درجات: أن تزيل المنكر بالكلية، وهذا أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن تزيل المنكر بمنكر أقل منه وهذا جائز، أو أن تزيل المنكر بمنكر مساوي وهذا مكروه، أو أن تزيل المنكر بمنكر شنو؟ أعلى منه وهذا حرام. فإذا أنت عاوز تزيل منكر بتاع حاكم بمنكر أشد منه بنمنعه، لكن لو بتقدر تزيله بمنكر شنو؟ أخف منه، أو بمنكر، أو تزيل المنكر بالكلية فلا غضاضة في ذلك. ده منهج. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن التتار طلابه وتلاميذه لقوا التتار سكرانين دارين يقوموهم يمنعون من السكر يجيدون، قال لهم لا دعوا التتار خلوهم في سكرهم، لأنهم إذا وعوا سفكوا شنو؟ سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض. إذا خلوهم سكرانين كده، لأنه أنت حتغير المنكر بمنكر شنو؟ بمنكر أكبر منه، هذا لا يجوز. وبالتالي احنا مضبوطين بضوابط الشرع. وما في انقلاب جه في السودان احنا أيدناه 100% إلا بشنو؟ احنا الانقلابات قاعدين نأيدها بضوابط. أي انقلاب جاء بنقول له إذا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا نجيب معاك ووفقك الله. لكن هذول في ناس نميري جاب الدبابة سنة 69 وقفوا معاه، أي قالوا يا نميري أيدناك 100% بايعناك للجمهورية، جبت الموية للعطشان، جبت اللقمة للجيعان، جبت اللقمة للجيعان، جبت العافية للمرضان يا نميري. كلام ده قالوا الناس ديل منو؟ ديل عارفين ديل منو؟ شوية شوية يعني ديل شوية قبل انقلاب هاشم العقر، شوية ديل بيحضر ولا شيء، قاطنهم في أي حاجة نحن. هاي انقلاب عسكري ذاته قاعدين يأيدوه، يقول لك جفها ديمقراطية. الأخ المتحدث الأخير ده قال التصوف منذ أن بدأ في السودان هو العدو الأول. شفت التصوف ده عدو في السودان، عدو في كل المراحل، حتى تحرير السودان شفت من الاستعمار التركي ل67 سنة أول ناس عرضوا شنو يا جماعة؟ المتصوفة. التاريخ ده عارفين الأنصار والمهدي خرج على منو يا جماعة؟ والمهدي خرج على أنصار السنة؟ المهدي ما خرج من الخليفة القرشي والدل القرشي والدزين ومحمد الخليفة شريف صح؟ نعم؟ الشريف نور الدين هيا الشريف نور الدين والقرشي والدزين خرج منهم ليه؟ لأنه لما عملوا دارين طهروا أولادهم قاموا جابوا ناس النوبات والطبول قال لهم ده ما دين. طيب غردون لما جاء وتم تعيين حاكم لخط الاستواء في الخرطوم أرسل للمهدي العباء الخضراء وقال لا أنا عينتك لكردفان والمهدي رفض. من الذين أصدروا فتاوى وبيانات وزعوها ضد المهدي؟ الصوفية. الصوفية هم من وزعوا بياناته. منو أطلق على المهدي إنه ده درويش حدث له جذب شنو؟ ده كلام قالوه أنصار السنة وفي الوقت ده في أنصار السنة. الوصف المهدي إنه درويش حدث له جذب سماوي منو؟ هاي فلذلك الصوفية الصوفية في كل مراحل حياتهم هم شنو يا جماعة؟ أنا كمان أديكم سر من الأسرار. مسجد 34 تكلمت في خطب متسلسلة عنوانا صيانة عقول الإنسان صيانة عقول المسلمين من وساوس وضلالات الزنادقة والملحدين. والخطب دي كانت تستهدف قصيد البرعي أما لا يستدعى جهاز الأمن الأمن الداخلي جنب السفارة الكويتية في الخرطوم. في الحوار الناس اللي حاوروني في مكتب الجهاز قالوا لي طيب انت ما في ناس اخطر اشد بلاء واخطر بتاع على السودان ده قال لي انت ما تتكلم فيه. قلت لهم منو؟ قال لي زي الشيخ ابو شمله ده. قلت لهم لك انا ابو شمله ما اعرفه. قال لي طيب في واحد تاني اسمه ود العجوز ما تتكلم فيه. قلت لهم ود العجوز عمل شنو؟ قال لي ود العجوز بعمل كده وكده وكده. قلت لهم تاني منو؟ قال لي الطريقه البرهانيه دي بدعم يهودي في ألمانيا. نحن عندنا اسم ولا اللي لدى يهودي. أقسم بالله قالوا لي كده. أقسم بالله أقول الكلام ده ربنا يسألني يوم القيامة. قلت لهم طيب عمر البشير مشى الحلية قبل شهرين وقال لهم انتوا دخلتوا الإسلام في السودان انتوا خونة كده مالكم متوروا عمر البشير ولا نازل داعم يهودي. كلام بتاع ده بيأكدوا أقسم بالله الكلام ده قيل لي أنا. بالمناسبة الناس اللي عارفين أي حاجة عارفين الناس اللي دخلوا الإسلام لا بتاع لا أي حاجة أي لكن بيقفوا مع أي مع الكثيرة مع السواد الأعظم هذه الكتار بيقفوا معهم. بكرة لو أنتوا بقيتوا كتار بيقفوا معاكم. عشان كده أنتوا شنو اشتغلوا كويس شدوا حيلكم كتروا الناس. إذا كان مصعب ابن عمير قدر يقلب المدينة كلها ويجي مكة فاتح نحن برضه بنفتح. شفت عمر شفت مصعب بن عمير عمل شنو؟ انقلاب اسمه الانقلاب الاجتماعي. انا برضه بشتغل في اطار الانقلاب شنو؟ اطار الانقلاب الاجتماعي. اضحك فرصه للضحك. هاي انقلاب اجتماعي اعمل للناس دعوه اعمل للناس ادعو الناس ويحصل لهم انقلاب اجتماعي. انا اتوقف عند هذا الحد. شكرا للاخوه المتداخلين أخ شهاب شكرا. وأنا آخر حاجة دار أرسل رسالة لشهاب إنه لو أغلصنا عليه ويعفونا ولو قدحنا في حقه. أنا والله كنت في جامعة صعب لكن بعد ما مرت شوي بقيت أحسن وبقيت أحسن. لقيت مولانا ضفع الله الحاج يوسف كاتب قصيدة بعنوان برسائل محجوب بمرور 25 عام على وفاته. قلت لها دفع الله الحاج يوسف انت من مؤسسين الحركة الإسلامية والمحجوب زول في تيار تاني على الأقل هو راديكالي يعني علماني راديكالي من حزب الأمة. فانت ليه ليه ليه ليه ذكرته بعد 25 سنة حتى العلمانيين ما تذكروا؟ قال لي احنا لما كنا في الجامعة كان المعتركات بتاعتنا فكرية. المعترك كان فكري وكنا لا نتناول الناس في شنو يا جماعة؟ في أشخاصه. لا نتناول القطح ذاتي في أشخاص. يعني ما يحدث الآن من حرب بالسكاكين وعنف في الجامعة واستخدام للمطاوي واستخدام هذا لا يليق بطلاب الجامعة. ينبغي أن والصيخ ينبغي أن يكون النقاش نقاشنا يا جماعة يعني ما يليق. ينبغي أن يكون النقاش نقاش فكري. ليه يكون النقاش فكري؟ بكرة لو أنا جيتك وإنت جيتني بيكون الود بيناتنا شنو يا جماعة باقي لأنه أنا ما تناولتك في شخصك. لكن أستي إذا بكرة أنا بقيت معك أو أنت جيتني أنا ونبستني أو أنا نبستك، حتى لو بقينا في تنظيم واحد ما حيكون بيناتنا جنو علاقة، لأنه تعدينا حدود النقاش الفكري، وتعدينا حدود النقاش الأيديولوجي، وذهبنا إلى خدش الأعراض والأشخاص، وهذا ما لا ينبغي أن يكون موجود في الجامعة. شكرا لكم، وأنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نتقدم بالشكر الجزيل من أمانة الطلاب لأخونا وأستاذنا محمد زكريا إسحاق، وإن شاء الله الأسئلة الواردة بقية الإخوة المناقشين إن شاء الله يلتقوا به غدا بمجمع الطقة الساعة 12 في منتدى فكري مع الأستاذ محمد زكريا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونذكر بمحاضرة الغد مع الشيخ أبو زيد محمد حمزة ختام هذا الأسبوع.